Jou, Jou, rendre ceci. ولاد اللي هيجيبه هناخد النهارده في مصر. لا تقعد بيتي مش بنقول الرجال هو فكروا تاني اللي كان يوم الجمعة تمام؟ ما ينفعش حد يزيد يوم الجمعة يوم الخميس اللي بعده هي القعدة في الامتحان هي القعدة ما انا هنتحرك وبعد كده نقول او العكس ما هو الديفر بقى يعني لو جيت متأخر مش هدخلك تكشف فاهم؟ لازم يبقى على دراسه الكميشنز بالنسبه للتوما الجنرال بتاع اللارنكس ما فيش كسؤال صعب وان كان يعني الجروب برضه بيحب الحته دي بس ما يعني عمرها ما جت سؤال لكن اللي جه سؤال ده الحته اللي بعدها على طول الفرن ماضي اللارنكس هو جزء من التوما تمام بس التوما على بعضها التوماتيك لارنجايتس ما جتش كسؤال لكن اي حد ممكن طبعا. لانجيال توما، انواع التوما، التايبس اوف توما ان جنرال دي حاجه ميكانكس عورت، بنتكلم كلام الجير تقريبا، حاجه ميكانكس عورت، يا حاجه فيزيكال زي واحد اتعرض للراديشن مثلا، تمام؟ او حاجه كيميكال اللي بقى عطاس، الجروس بتاع حاجه كيماويه تمام؟ الميكانيكال او ميكانكس حاجه عورت يا جراحه كنت بتعمل جراحه عورت اللارنكس بتعمل ايه جراحه في المنطقه دي عورت اللارنكس وانا بدخل منظار اللهم انا صرت العمليات كتير وانا بدخل منظار عورت اللارنكس وهكذا اضعف البوكال كول ده نوع من انواع التوما يبقى ده سيرجيكال اكسيدنتال ده الاكسيدنت اللي بتحصل في الشارع ومحتمل كار اكسيدنت تمام السيرجيكال هاي تراكيوستومي تراكيوستومي دي انواع ثلاث انواع هاي وميد ولو هاي يعني قريبه قوي من اللارنكس لو انا ايدي ساحت لفوق عورت الكريكويد ده كلمه هاي ودي هناخدها في التراكيوستوم لان الكريكويد هي اوطى جزء في اللارنكس فلو عملتها في الفيرست والسكند تراكيال رينج تراكيوستومي ممكن لو المشرط بتزحزح مني شويه عورت الكريكويد والكريكويد ده الاونلي كومبريتنج في الاسبيراتو سيستم فلو عور يحصل له كونتراكتس وستينوزس ده بالنسبه للهاي تراكيوستومي ان بتراكيال انتوجيشن يمكن انا لا انسى دكتور تخدير مره وهو بيركب التيوب بتاعته بالانتوجيشن تيوب نزع البوكال كور لا ده دي سهله قوي ده مره واحد طلع التيوب من هنا البايوكور بص خرب جلد معاه بشوح باله وبيكلم اللي جنبيه وراح سارق تمام يبقى اندوتراكيال انتوبيشن الاندوسكوبي بقى جميع انواع الاندوسكوبي اللي هو وانا بعمل لارنجوسكوبي وانا بعمل اوسكوبوسكوبي وانا بعمل برونكوسكوبي ما انا جنب اللارنكس فممكن اعور الاريتينويد وهكذا اكسيدنتال حاجه اكسيدنت جان شوت كتير طبعا ما استغربش انا اخر حاله عملتها حاله لذيذه جدا ولد يمني عنده حوالي 17 18 سنه جاي من اليمن راسا بالطياره الحياه في اليمن بيهرجوا مع بعض بيهزروا مع بعض بالبنات كالعاده في اخوه اليمن فمضروب بدندن اللي هو الشوتس بتبقى حوالي 20 شوت كده يعني هي الطلقه بتطلع بنتشر حوالي 20 شوت تمام فالحاجه عايش وكل حاجه وجايب الطياره يعني بس اللارنكس اتفتت يعني تمام ومعمول له تراكيوستومي هناك فحتى ليه قصه غريبه كده يعني يمكن نفتكرها في تراكيوستومي تمام استاب ده طعم كتير برضه واحد اتضرب بسكينه تمام اللارنكس اتقطع تمام او تراكيا هو على فكره اللارنجيال تروما دي بتضم تروما للاركس والتراكيا يعني لارينجو تراكيال تروما او تروما للايروي عامه يعني البلو اللي هو البوكس كار اكسيدنت ممكن يتدلق على الدريكسيون برقبته ممكن صدره ممكن رقبته ممكن نوزه معايا استرانجوليشن دي بقى حاجه علشان الناس اللي بيشتغلوا في المواني تمام بيشتغل في المينا فالواير بتاع المركب تمام وهو بيتسحب راح لافف على رقبته لافف على رجله بيلف على حاجات كتير قوي. تمام؟ عندنا في مصر الحقيقه مش الوير بتاع المركب مكنه الري اللي منكم من الاقاليم مكنه الري بتاع الزرع وهي بتلف السير ده وهو بيلف الراجل الفلاح الغلبان ده قايم الصبح في الفجريه قبل ما الدنيا تنور معاه والتلفيه على رقبته فمكنه الري تروح واخده التلفيه وراح وخانقان. شو بتحصل؟ كذا حاله جت لنا من النوع ده معاه. يبقى خلي بالك نقعد التلفيه شويه عشان اه والله بجد يعني في ناس رقبتهم بتقطع وفي ناس بتقطع بارشلي وهكذا. دي الاسترانجوليشن ده بيتكلم فورم بادي. فورم بادي ده ما عدلكش كتير قوي يعني حالات مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه. البنات البنسه اللي بتاع الحجاب حطها هنا اعرفش غيتهم بينا بتحطوها في السنان وهم بيشبكوا فحطها في السنان وبتتكلم تروح نازله كتير جدا. اخت واحده زميلتكم اخر واحده عملتها لها معايا فتروح البنسه نازله دبوش يعني نازل راشق في اللارنكس ده كتير. ده الفورم باز بس طبعا الفورم باز ده في حياتي لا تتخيله الى الان. انا ما اعرفش العيال عاش ازاي يعني طبق مسدس بلاستيك اللي بتلزق في الازاز وال عارفينها؟ انا ما اعرفش ازاي الولد جاي عايش يعني دخلت ازاي مش ازاي عايش والولد جاي عايش وما نعرفش ده ايه ده ولا اهله عارفين الولد جاي يعني لا حاله غريبه جدا. دخلنا له المنظار وكان قصه غريبه في اخر العمليات والدكتور التخدير ما كانش عايز ينيمه والنايب بتاعنا مش عارف كان هيضرب التخدير المهم حصل قصه غريبه. فال داخل بالمنظار لقيت حاجه حمراء انا ما اعرفش ايه دي. انت عارف الطلقه بتبقى كده فاهم؟ فدي في اللارنكس ودي في التراكيه. اه والله عامله زي الفان عماله تدخل هواء وتشفط فاهم؟ فسبحان الله وحمراء لون الميكوزه ما اعرفش ايه ده. دخلت بالمنظار انا فاكرها بس فين اللارنكس؟ فاهم الكلمه؟ فسبحان الله بحط جفت كده لقيت حاجه بتتهز رحت شديدها لقيت دي سبحان الله ده علشان عمره يعني. بس للاسف ما كانش في تصوير ايامها يعني ما كانش في تكنولوجيا عالي زي دلوقتي فالحالات دي ما اتصورتش للاسف. لكن حاجات من دي غريبه قوي الجنة يعني. يبقى اذا ده بالنسبه للفرد بقى فيزيكال بقى واحد اتعرض لاراديشن. الاراديشن ده يجي ثيرابي كانسر في الثيرويد كانسر في اللاركس كانسر في الهيدن دريك في اي منطقه بعالجه بالاراديشن هيدي ثيرابي. لو انت بتسلط عليه الراديشن، الراديشن ده مش سبيسيفيك للكانسر بس، طب زي ما بيحرق الكانسر بيحرق التيشوز النورمال. فالميكوندريا لما حصل له فيبروزس من الراديو ثيرابي قطع البلاد سبلاي عن الكارتلج لان الكارتلج واخد نورشمنت من الميكوندريا فيجي له الراديشن بريكوندرايتس يحصل له ستينوزس اسمها الراديشن بريكوندرايتس. زي ما بيحرق الجلد بيحرق الميكوندريا زي ما بيحرق الكانسر وهكذا. تمام؟ هو اساسا الريديو ثيرابي بيموت الكانسر ازاي؟ بيعمل فيبروس بلاد سبلاي فيعني هو سبيسيفيك للكانسر بس؟ لا ولكن علشان الكانسر محتاج بلاد سبلاي كتير بيتاثر. الهوت ستيم انهاليشن ده كلام حلمنتيشي بقى مش بصراحه مش صح قوي يعني واحد شم بخار سخن حرق له اللاريكس. كيميكال بروسيف الكروسيف ده انا شرحت لكم قبل كده ميه نار تمام وممكن ايفن الكوستيك بوتاش بيعمل الرجاء القديمة نادرا من انواع اللي هي البلوك القديمة او نادرا من انواع التومر. الانتاتيجاسس بقى سمعت عن واحد مات في حريقه بدون ما نار توصل له؟ اه من الدخان ده ما حصل له الرجاء القديمة كربون دايوكسيد والكربون مونوكسيد بتعمل الرجاء القديمة فممكن يحصل الموضوع ده من الانتاتيجاسس غير ما الحريق يجي جنبه. حاجه غريبه قوي الصور ده على فكره مش الصور دي بالذات مش مركبه. دبوش دبوش تمام ده كان كار اكسيدنت ده دي صوره مركبه دي صوره مركبه اكشن وده بوكس او شلوت لو هو انتوا لسه ما خدتوش شعر خالص؟ هو ليه كونترا اندكيتد في الملاكمه ان واحد يضرب حد على اللارنكس بالبوكس؟ يعمل هو الفيكس بيجن ليه يعمل مظبوطية لأداء ليه يعمل مظبوطية لأداء هو بدأ بالفيكس ده كل الفيكسون ايه الفيكسون لارينكس لارينكس صح ريكورديان ريكورديان في خمسة قول الكلينيكال بيكشر بتاع الدور اول حاجه اهله جايبينه في استروكوما انا عايزك تقول اي كلام في الموضوع ده هيطلع صح اهله جايبينه الراجل ده عرض بكار اكسيدنت الراجل ده كان شومه على رقبته الراجل ده كان بوكس وهكذا استروكوما جاي لك دلاجز الوي جاي لك سترايدر على فكره اول حاجه الموضوع ده مظبوط في ان تي الموضوع ده لو هياخد حقه لا ده هتشرح مواضيع لان الموضوع ده مهم جدا في الكار اكسيدنت وفي اي حادثه النمبر 1 اللي يموت الايروي يعني لما تيجي تتعلم امرجنسي يقول لك نمبر 1 اللي يموت الايروي نمبر 2 بليدنج فاهم فالايروي ده مهم جدا في الحوادث سيفنج ذا ايروي نمبر 1 نمبر 1 في الحوادث السترايدور سترايدور ليه حصل سترايدور ليه يا اما حصل بليدنج في الايروي دم جوه الايروي هيموريدج يا اما حصل اديمه تحت الميكوزا في ضيات الايروي يبقى ميه او دم معايا ممكن هيماتومه تحت الميكوزا هيماتومه تمام يبقى يا اما هيموريدج جوه الايروي جوه اليومن بتاع اللارنكس والتراكيه يا اما تحت الميكوزا هيماتومه او اديمه ضيقت الايروي جاي لك سترايدر يجي له هورسنس لو البوكر كورد اتعورت طبعا اي تروما على البوكر كورد هيجي له هورسنس اذا يجي له سترايدر يجي له هورسنس تمام يجي له بين ويبقى ريفيرد للايد لو ما جالوش خلاص بيجي له اتاك تمام يبقى ريفيرد للايد عن طريق الهنال ارنو بلانشو بيجاس ديس فيشيا الله مش الهايبو فارينكس ورا اللارينكس طب ما لو اللارينكس اتعور اللايبيلتي ان الهايبو فارينكس اتعور عليه جدا تمام او الهايبو فارينكس اتزنق ما بين اللارينكس والفيرتيبري مع البوكس تمام ايه الديس فيشيا كوست باي مين حتى انا مش فاهم الهايبو فارينكس اتعور كوست باي مين يعني ايه اللارينكس بيوجعك فانت بتبدع اللارينكس بيتحرك اب اند داون حتى لو الهايبو فارينكس ما اتعورش مجرد ان اللارينكس مخبوط مش هتعرف تبدع لانه بيتحرك اثناء البلع فاهم هيموريدج اكسترنال لو في اكسترنال وونت في الرقبه نيك سويلينج نيك سويلينج ليه؟ الصوره اللي انت شفتها من شويه اديما ميه تحت الجلد هيماتوما دم تحت الجلد او هواء تحت الجلد سيرش كانت في سينا فاكر الكلمه دي؟ طيب نور لي النور يا جماعه الكلمه دي اتقالت فينا قبل كده سيرش كان فراكشر روز علشان نوز فيها هواء طب نفس الكلام مش دي الرقبه ودي التراكيه واللاركس اتخرم والجلد لسه سليم فالهواء اللي في اللاركس والتراكيه ده في كل الجلد معايا يبقى اذا سيرش كان فيزيما نفس الكلام يعني معايا نفس الكلام وانا بعمل اسوبوكوسكوبي هو دخل وهكذا تمام يبقى اذا ميك سويلنج دي ما هيماتوما او سيرش كان فيزيما السيرش كان فيزيما دي بتعرفها ازاي لما بتدوس شوك العيان ده يجي له شوك زي ما انت قلت ممكن بصمه كده اتاك تمام شوك يا اما نيورجينيك من السيفير بين تمام يا اما هايبوبوليميك من الهيموريدج تمام طبعا لو الكاروت بتتعور غالبا العيان بيموت ما بتشوفوش اصلا احنا بنفترض الهيموريدج ده يا ولاد لو السيفير ثايرويد ارتري فيشيال لينجوال حاجات من دي انت فاهم اما لو الكاروتيد لا ده انسى يعني ده مش هتشوفه ده هيموت في دقايق معايا الاكزامينيشن بتاعك جنرالي هتلاقي شوك اكتب ساينس اوف شوك حد شاطر يفكرني جدا رابيد ويت يبقى جنرال شوك لوكال بقى وهو داخل لك ده مش حاله عياده وانت داخل عليه المستشفى يا سيدي الاوضه اللي هو فيها بتاع الحوادث وهو داخل لك اوضه الحوادث هتنظر لرقبته هتلاقيها سوولن تمام منفخه تمام سوولن بايه؟ يعني السوولنج ده ليه؟ قديمه او هيماتومه او سيرجيكال ايديما زي ما قلنا تمام؟ بلانتنج للثيرويد انجل فاكر لما انا قلت الثيرويد زي الكتاب كعب الكتاب اهو فاكر الكلمه دي؟ اتضرب بالبوكس من هنا فالكتاب اتفتح فهمت الكلمه؟ اهي باينه قوي هنا يعني الثيرويد كانت كده اتضرب بالبوكس هنا بقت فلات بقت مفتحه بلانتنج للانجل بلانتنج للثيرويد انجل البلانتنج ده يحصل حاجتين يا اما فراكشر فالكتاب اتفتح يا اما انفلاميشن فالحته دي هتبقى برود نفس الكلام انفلاميشن وإديمة فهتبقى برود بس هنا احنا بنتكلم على تروما ففي فراكشر يبقى بلانتنج للثيرويد انجل البلبيشن هدوس عليه انا هتندر وتلاقيها بتطرقع كريبيتس علشان السيرشيال انفيزيما طبعا لو انت عايز تكتب انفستيجيشن ايرجنت سي تي طبعا ايرجنت سي تي ده مهم جدا تريتمنت اللارينكس برانشنج ستات اول حاجه تموت في التروما سيفنج ذا اير واي اللي هو الاير واي بروبلم يعني فسيفنج ذا اير واي نمره واحد تمام سيفنج ذا اير واي بايه؟ بتراكيوستومي او انتو تراكيال انتوبيشن يا جماعه ده لو انت ماشي في الشارع ولقيت واحد كوماتوز مش حادثه ولا حاجه جاله كوما لاي سبب كان حتى لو ضيبتك نمره واحد هتبص على الاير واي تمام نمره اثنين تشوف البلاد بريشر والحاجات دي لكن نمره واحد لازم الاير واي يبقى سيفنج ذا اير واي يا اما تعمل له تراكيوستومي ودي ما تطلعش في الشارع يا اما تعمل له انت تراكيال انتوبيشن ممكن الكريكوثيرودوتومي اه بس احنا ما عندناش الكونسبت بتاع الكريكوثيرودوتومي ده لان ده في الحقيقه قوانين في مصر دي قاسيه شويه يعني مفيش واحد في الشارع ما تعرفوش تروح تعمل له كريكوثيرودوتومي هتلاقي نفسك في السجن في نفس اليوم معايا هم مش شطار في الكلام الفارغ ده لكن اكشوال المفروض يكون في عندنا القوانين المتاحه لهذا يعني. لكن انت بتلاقي الواحد محطوط في عربيه على جنبه وحاطينه على رصيفه وبتجري وتسيبه تجري لان القوانين فعلا وحشه جدا يعني. يبقى تراكيوستومي او اندوتراكيال انتوبيشن، الاسهل اندوتراكيال انتوبيشن. سيفنج ذا بلاد فوليوم علشان عنده شوك تمام يبقى دي نمره واحد نمره اثنين في الاول. بعد كده هديله انت وقتك اللهم محطوط في الشارع. وقت ما حادثه العربيه ولا اي ولا خبطه يبقى علشان ما يجيلوش بيركوندرايتس في الارتشال كارتلج وبعد كده تجيب باي فايبروس وستينوزس اذا هديله ستيميك انتي بايوتيك هديله ستيرويد الكورتيزون هنا لايف سيفنج علشان انتي ليميتس معايا اذا هديله ستيرويد بعد كده لما الحاله تبقى ستابلايز همانج اكوردنج الباثولوجي الموجود خلي بالك انا عملت سيفنج للاير واي نمره واحد فانا اطمنت معايا همانج اكوردنج الباثولوجي الموجود بلاد فيسل بينزنس دم ارجوك لايجيشن تمام كارتليج متكسره ارجعها مكانها واخيطها بسلك تمام او شرايح ومسامير اذا ريدكشن اوف ذا فراكشر كارتليج معلش يا ابني مش فاهم سيفنج بلاد فوليوم بتفرق ايه عن الانجكشن لا يا حبيب سيفنج بلاد فوليوم يعني تنقل له دم محاليل انت فاهم انت عايز تعالج الشوك ده هايبو تنشن انت فاهم لكن الانجكشن بقى انت فتحت الطرق بقى يعني واحد معلق لك دم انت فاتح الطرق يعني دي حاجه ودي حاجه بصراحه او شرايح ومسامير مثلا تمام ممكن سلك مش سلك حقيقي لا سلك زي معدن بتدخله من هنا تخرج من هنا تخرج من هنا تدخله من هنا وتطلعه من ناحيه ثانيه وتربط معايا فلها كذا طريقه احنا بنقول سيفنج ده ايه طريقه سيفنج ده ايه مش حاجه كده فرن بودي انهيشن موضوع فرن بودي انهيشن ده تعليم مهم جدا جدا جدا جدا جدا تمام فرن بودي اسمها فرن بودي انهيشن اسمها فرن بودي في الاير واي اسمها فرن بودي في اللايكو تراكيال اريا اسمها فرن بودي في الاير باسج فرن بودي في الاير وات ايفر بقى تمام رابع فرن بودي ناخده في المخ خدنا فرن بودي في النوز خدنا فرن بودي في الاير خدنا فرن بودي في الاسوفجاس الغلاف البارح شفناها دي تمام خدنا فرن بودي في اللايكس كل ما نقول فرن بودي نبتدي بعنوانين تايب اوف ذا بيشنت وتايب اوف ذا فرن بودي تايب اوف ذا بيشنت طبيعي ان كومان ان تشيلدرن طبعا الاطفال اللي بيشبوهم يأسسوا رجل لوحديهم الاطفال اللي بياكلوا بطيخ في الصيف لوحديهم انا ما عدلكش قشر اللب الابيض ده وبذر البطيخ ياما والكل السوداني ياما واخد بالك ونص الحالات بيموت ما تفكرش الموضوع سهل، بالعكس يعني لما تلاقي واحد بياكل بطيخ كده عنده سنتين ثلاثه بنفسه من غير ما يشيل البذر، ده جاهل من الاهل جدا. تمام، تقريبا نص الحالات بيموت لان ما بوصلكش. اثنين، بيكون مات قبل ما يوصلك. معايا؟ ده بالنسبه للتايب فيريشن. وان كان في قصه ان في راجل قضى دكتور برضه دخل الكره الماضي، يعني دكتور التخدير يشوي لما بينيم لك العيان بيبقى قاعد فاضي يعني، فاهم؟ بيستناك لغايه ما تخلص علشان يصفي العيان. ففي دكتور كان مره عايز يتسلى يعني، فكان في ايده خرزه فعمال يعمل كده، فاهم؟ فبقى في اوضه العمليات ده استاذ حاليا. فاللي حصل راح وقع على رجله شكرا كده. ده قصه بجد، اتعمل له 6 برونكوسكوبي علشان الكره الماضيه يطلع. كل برونكوسكوبي مش لاقيين، كل برونكوسكوبي مش لاقيين. معايا؟ الطيب كان فرق فاضي بقى، يعني ممكن كبار، احيانا كبار طبعا. الطيب كان فرق فاضي، الطيب كان فرق فاضي يا اما حاجه فيجيتابل يا نان فيجيتابل. ده بالنسبه للاكسوجينس اللي من بره. ممكن حاجه اندوجينس من جوه يا عمرو، اه واحد بيرجع. فالفوميتس راح وقع عليا بشوطه كده. انا بقول لك ليه في البنك طالما انت هتعمل عمليه لازم تبقى صايم؟ عشان ما ترجعش. رجعت الفوميتس هينزل على الرينج شوت تركيه، هيجي له نيمونيا ولانجا. اما ده فرن بادي او بليدنج، بليدنج ونازل على الرينج شوت تركيه سيان اثناء العمليه او العين كوماتوز ده وات ايفر. اكسوجينس فرن بادي بقى فيجيتابول. الووتر ميلون سيدز، الكتاب الامريكاني اللي احنا بنذاكر منه هو في 2 كتاب للاي دي تي كبار، واحد اسمه سكوت براون ده البريتش، واحد اسمه كامينج ان امريكا سيرجري ده الامريكان. الكتاب الامريكاني ده كاتب كلمه في مقدمه هذا الموضوع الاسباني. كاتب هو اولا مشرف موضوع الكره الفاضي في الايروي ده، لان عندهم الحاله دي كريتيكال جدا. فكاتب مش مختار غير 2 كانترز على مستوى العالم. تمام؟ احنا لينا الشرف ان احنا كنا تاني كانتر. ف نمبر 1 يقول لك ايه؟ ذا كومنست فورم بودي في اليو اس بيناتس. اند ذا كومنست ان ايجيبت الووتر بيرنس. تخيل؟ يعني عندهم ايه وعندنا ايه؟ معايا؟ فده علشان فرق المستوى، بس هو فعلا اكشوالي كده بذر المطبوخ بيتطبعوا كتير جدا جدا جدا. تمام؟ يبقى اذا ووتر ميلون سيت اللي بينزل هو الكون وهكذا. وعد فرن بودز كتير قوي. على ايه؟ واحد امريكاني لسه من شهر ونص بسلايه بسله مزرعه في اللنج، وكانوا فاكرينها تيومر. ما اعرفش انتوا بتتابعوا الاخبار دي ولا لا، وكانوا فاكرينها تيومر انت فاهم، والاخر اللي هو بسله ومزرعه وطالعه في قلب اللنج في البرونكس. النان فيجيتابل زي الفينز دبابيس الحجاب معايا، والفينز اللي هو الخرز اخونا اللي كان بيلعب بالخرزه معايا. الحقيقه الدبابيس بتوع الحجاب دول كتير قوي زي ما قلت لكم يعني احطها هنا. انا عندي صور الحقيقه، صور كتير قوي للدبابيس بالذات ناشئه جوه اللارنكس. لا ده مره دبوس اللي هو اللي بيعمل كده ده اللي بشوش ده لا مره زي ده كده هو شبيه ده. انا طلعت مره واحد من ده بهدله وبيمزع الميكوزا وبتاع وداخل مفتوح لازم يجيب له قبل ما تطلعه معايا. والا هيمسع كل الدنيا والله. فالحقيقه الفرن بادي زي ما قلت لك دي دبوس تمام دبوس اللي بنتكلم عليه. احنا دلوقتي اتكلمنا على الفرن بادي ان جنرال. طيب السايت اوف انفكشن هيحصل ايه؟ السايت اوف انفكشن اوف الفرن بادي حاجه من وهو بيشرق. خلي بالك انا ما بقولش يبلع، يبلع يعني هيبتلم في اعصابه الجسد. وهو بيشرق في الفورم بادي يا اما اللارنكس حاسس ان ده فورم بادي انجرح سنه فراح قافش على الفورم بادي سيفير سفوكيشن اند ايميديت. تمام؟ يعني واحد راح وهو بيعمل حاجه مات ده. تمام؟ يا اما بعد السيفير سفوكيشن ده الاسبازم راح فاكر فعاش راح الفورم بادي نازل على التراكيه فيختار سكه من الاثنين يا الرايت برونكس يا ليفت برونكس. بص للرايت او سامر ومور ان الاين وذ تراكيه. ليه؟ اصل التراكيه شفتد على الرايت تمام؟ فمع الرايت برونكس اون لاين وبالتالي هو تملي بيختار الرايت برونكس وانا بعمل برونكوسكوبي انا عيني على الرايت برونكس لكن ممكن ليفت بس ده الكومن رايت معايا؟ يبقى اذا حاجه من اتنين يا اما الفورم بودي يتششر في اللارنكس ويحصل لارنجيال سباز وسيفير سفوكيشن يا اما ينزل على ترانكيو برونكيا 3 ويختار الرايت برونكس لان وايدر اند مور الاين وذ تراكيه. تمر مرحله الفورم بودي انهيليشن او تمر مرض الفورم بودي انهيليشن ثلاث مراحل. المرحله الاولى اثناء ما شرب في الفورم بودي اللي هي مرحله ايه؟ التشوكينج الشرقه اول ما بلع الفورم وبعدين نزل في التراكيه. ده الانيشيا اللي انا قلته نزل في التراكيه ولا حاجه التراكيه واسعه. اذا ده ليتنت بالتالي قعد يدور على مكان يقفله قفله ده المانيفست يبتدي بقى يجي له ديزنيا ولانج وكزيما وكولابس وهكذا. اذا هما ثلاث مراحل تمام. المرحله الاولى كل العيانين بلا استثناء بيدوك نفس القصه. يا دكتور انا ابني ده ما كانش راضي ياكل بيتدلع عليا فانا قعدت العبه واضحكه علشان يفتح بوكه تمام. اول ما الواد ضحك هي بتهزر معاه علشان يضحك علشان يفتح بوكه رحت رميله اللي هو بوكه عرفت اقول له امال تعمله كده ما اعرفش انت مش ولا لا الواد مش راضي ياكل تك تك تك تك تك تك يروح ضاحك رحت رميله اللي هو بوكه راح جاي له اربع حاجات 3 سي 1 دي شوكينج شرقه كافينج كحه سيانوزس زرقان وديزنيا. الام كاركترستك بالمصري كده بتقول يا دكتور الولد ده ما كانش راضي ياكل قعدت العبه وضحكه عامله زي مسرحيه التخاريف محمد صبحي فاكر فرحت رمياله اللي هو مفروق اول ما ضحك وفتح بقه راح جاس بص بتقول ايه فزرق وسخسخ ونفس وراح. الكلمه دي بنشوفها بنسمعها كتير قوي ازرقت وسخسخ ونفس وراح تمام. بس هو دلوقتي كويس اهو ما جالك في الليتنت هو مش هيجيلك في الانيشال ستيج. الليتنت ستيج بقى الليتنت ستيج يا اولاد الفورم بودي نزل على التراكيه بيدور على مكان يقفله حتى لو وصل البرونكس ما بيديش مانيفستيشن دلوقتي لان برضه لسه واسع ستيل واسع معايا. وبالتالي الليتنت ستيج ده ليتنت يعني بالتالي ستيج من غير سيمتوم تمام. بس الستيج اللي من غير سيمتوم دي يا دكتور بتبقى قصيره قوي لو الفورم بودي ده فيجيتابل. ليه؟ الفولة اللي باية الحاجات الخضار فاصوليا بسلة الحاجات دي فيها زيوت نباتية. الزيوت النباتية دي بتعمل الرجيك رياكشن مع البرونكا الميوكوزا بتعمل فيجيتال برونكايتس معايا. فتلاقي الواد سخن وجاله كف وديزنيا وبتاع بدري معايا. اذا الليتنت ستيج دي بتبقى قصيرة. سام تايمز لو بتارك فورم بادي رومان بيلي عارفين رومان بيلي الحديد ممكن يفضل فور ييرز ويحصل حواليه فايبروزس معايا يعني ممكن يرمين فور لونجر بيريد. لكن فيجيتابول ده بيبقى قصير. المانيفست ستيج بقى هو يا محمد ولاد المانيفست ستيج بقى بص لي كده ده التراكيه. التراكيه البايفوركيشن احنا بنسميه كارينا. احنا عندنا الاسم ده اسمه كارينا. انتوا في الاناتوم بتسموه البايفوركيشن. بايفوركيشن اهو كارينا اخيرا وصلهم الخبر ان اسمها كارينا. كارينا طيب فدي اسمها الكارينا. بس اسمها الكارينا من جوه على فكره الحته دي اسمها الكارينا من جوه مش من بره. المهم فده التراكيه البايفوركيشن. فانا هتخيل معاكم منظر معايا ده اللانج هنا. هتخيل ان المين برونكس اللي اتقفل مع ان يوجوالي برانش منه. اللي حصل ايه؟ يا اما الفورم بودي ده قفل كومبليت ما عادش فيه لا هواء داخل ولا طالع. الهواء اللي هنا اتشفط للدم اللانج يحصل لها ايه؟ كولابس. طب ايه رايك؟ فورم بودي تاني عمل مش كومبليت اوبستراكشن بارشال فانفيولار اوبستراكشن راشق بالجنب قشره الدبايه اهي لازقه بالجنب. فدي بتدخل الهواء يجي يطلع يروح متحرك قافل ثلاث دور يبقى اللانج يحصل لها ايه؟ انفيزيما. والاثنين عملوا ايه؟ ديزنيا بس هي الكولابس او انفيزيما تمام كده؟ يبقى اذا واحد قطع الهواء فحصل كولابس الثاني عمال ينفخ بيدخل هواء ما يطلعوش دخل هواء ما يطلعوش فحصل انفيزيما تمام؟ دلوقتي المانفست ستيج الفرم بودي اتحشر في البرونكس يا اما عمل كومبليت اوبستراكشن يا بارشال فالفيلار. فالفيلار يعني وان وي فال بيدخل هواء ما يسمحش بخروجه. بارشال فالفيلار اوبستراكشن هيؤدي الى ديزنيا زائد لو كومبليت اوبستراكشن حصل لها كولابس انت نورمالي اللنج بتاعتك لما تخبط عليها كده اسمها بيركشن، دي الحركه دي اسمها بيركشن. المفروض وانت بتخبط كده تسمع رنه، الرنه دي اسمها ريزونانس، تمام؟ فنورمال اللنج بتاعتك ريزونانس. طب ايه رايك لو ما عادش فيه هواء تبقى ضل؟ عارف لما يكون عندك برميل ميه نص مليان ميه عمال تخبط تخبط تخبط مقفول مقفول مقفول، مره واحده تلاقي الرنه جامده يبقى ده هواء، فاهم الكلام؟ فاذا لو كولابسد في ضلنس، لو انفيزيميتاس في هايبر ريزونانس، ما هي نورمال ريزونانس، يبقى اذا دي فيها ضلنس. اما لو بارشال فيربرال اوبستراكشن انفيزيما هايبر ريزونانس. فاهم يا دكتور؟ تمام. الميدياستاينا، الميدياستاينا في النص عمرو نبع، عمرو ما تتخيل ان العيان جاله فورم بودي يمين وفورم بودي شمال، اصل انا شايفك بتفكر ده عيان وده عيان، انت فاهم؟ بص الميدياستاينم ده حاجه في النص اهي في الثوراكس، لما اللنج تتنفخ جامد الميدياستاينم بيروح فين؟ الاوبوزيت سايد. لما اللنج كولابس الميدياستاينم بيروح فين؟ تو ذا سيم سايد. اهو طالما حصل كولابس يبقى شفت الميدياستاينم تو ذا سيم سايد، دي كولابست شفت الميدياستاينم من حته. ما تنساش ان لما يحصل كولابس هنا تحصل من الناحيه الثانيه وتشوف كمان معايا. اما لما اللنج تتنفخ انفيزيما الميدياستاينم هيبقى شيفتد بالاوزيت سايد للنورمال سايد، تمام؟ دكتور مش البرونكس مقفول؟ اه. طب دكتور البطنه بيسمعوا بالاستيثوسكوب بالسماعه؟ اه. يحط السماعه لو كومبليت اوبستراكتد هيسمع اير انتري؟ لا نوير انتري. اما لو بارشال اوبستراكشن هيسمع ريزس سلسله الهواء. هو قبل كده ما كانش سامع سلسله هواء ليه؟ لان كان مفتوح، دلوقتي مقفول سرسوب بس اللي بيعدي الهواء، اذا سمع صوت صفاره اسمها ويزس معايا، يبقى ديمينيشد اير انتري بالاوسكالتيشن. ده الفرق بين الاثنين. خلاص؟ طبعا ال هتقول لي الميدياستاينم ده كلينيكال، اقول لك اه بعرفه بالبركشن. يعني الميدياستاينم ده تعرفه هو شيفت درايف ولا ليفت بالبركشن. خلاص؟ الانفستيجيشنز هعمله اكس راي، يعني هو دي انفيزيميتاس شويه بس اعتبرها هي النورمال. يعني النورمال ان اللنج تبقى مليانه هواء، تمام؟ لو في فرم بودي هلاقي اللنج كولابس. ايه ده؟ والثانيه حصل لها انفيزيما، تمام؟ استنى عليا دلوقتي، جالك النهارده عيان، انت دكتور اي تي وجالك عيان فرم بودي ودي النهارده كتير قوي، تمام؟ هتطلب له شيست اكس راي، لو طلع نورمال تقول له ايه؟ ممكن يبقى في الكرمبات الاكس راي نورمال في الليتال ستيج لسه ما عملش اوبستراكشن، الا اذا كان الكرمباتي راديو بيك. يبقى اذا الاكس راي يعتمد عليها لو حاجه معدن راديو بيك كرمباتي، هيبان راديو بيك كرمباتي. نمره واحد. نمره اثنين، لو عمل لو وصل للمانفستن ستيج حصل كولابس او انفيزيما يعتمد عليها، اما لو هي نورمال انا مش مطمن. والموقف ده تعرضناه له حوالي 1000 مره كل واحد فينا، وخناقه بين دكتور الاطفال ودكتور الاي تي. يقول لك ايه؟ ده قصه قريب واحد استاذ عندنا لسه ميت بقى له اربع خمس سنين انا تحت راس موضوع زي ده وقريبه، تمام؟ والمستشفى بتاعه. الطفل ده جاله المستشفى مع مامته وباباه. مامته حكت القصه، يا دكتور انا كنت باكله وبتاع، الواد سخسخ وزرق وبتاع. لا طيب اعمل لي شيست اكس راي، طلعت نورمال. قال لها احنا محتاجين منظار لان الاشعه سليمه وممكن يكون لسه ما سالش. يا دكتور ده ابني الوحيد، منظار ايه؟ هبنبه وبتاع ومنظار، ما هي الاشعه كويسه. لا يا ماما لازم منظار. رحت رايح الاوضه اللي جنبيه لدكتور الاطفال. لا لا لا سيبك من كلام الفرد ده بقى، روحت. بعد يومين ثلاثه سمع ان مات. ده عادي جدا، انت فاهم؟ لا الموضوع كبير، انت فاهم؟ مش معنى الشيست اكس راي نورمال، انت ممكن بالاوسكالتيشن ما تعرفش برضه، يعني مش كونكلوجن 100%. مش معنى الشيست اكس راي نورمال انك تروحه، لازم برونكوسكو، لازم، لانه ممكن يبقى في مرحله الليتنت ستيج معايا. وبالتالي البرونكوسكو ده نوعين، يا اما فليكسبل طري، يا اما ريجيد اللي هو بتاع انا كجراح ريجيد، تمام؟ انا بطلع الفورم بودي ازاي؟ بعالج الفورم بودي ازاي؟ بالبرونكوسكوبي. بنام العيان هو ده الارنكوسكوبي. ما لقيتلكمش صوره للبرونكوسكوبي. البرونكوسكوبي هو هو اللارينجوسكوب بس طويله طويله ورفيعه معايا، ونروح مدخلينها من الدارنكس على التراكيا والبرونكاي ونقعد ندور معايا ايه الفرن بادي، واروح داخل وشايله. دي حالات جميله جدا لان بيحصل لك انثوسيازم رهيب الحقيقه. الطفل كان هيموت لان الحاله ميجور، مع ان علاجها سهل قوي يعني بالظبط بتاخد دقيقتين ثلاثه معايا. فريموفال باي برونكوسكوبي اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا. يعني ايه كلمه سبيشال تكنيك اوف انستيزيا؟ انت ناسي ان دكتور البنج مبنجه عن طريق اللارنكس والتراكيا مدخل تيوب؟ اه. طب وانت هتدخل ازاي برونكوسكوب وتيوب موجوده؟ ما هو انت فاكر اللارنكس بتاع الطفل هيأكوموديت تيوب وجنبها برونكوسكوب ده قد كده. اذا لها طريقه معينه للبنج ومش عليك الديتيلز. اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا وخلاص. في طريقتين ابنج تمام تكنيك او بنتوي تكنيك. الابنج تكنيك ده اللي هو ايه؟ ابنج اللي هو ابنيا مفيش تنفس، اللي هو بص دكتور البنج يحط لك الاندوتراكيال تيوب لغايه ما الواد ينام ويتشل تماما كومبليتلي انستيزايز. يروح وبعد ما يبقى كومبليتلي انستيزايز دكتور التخدير يروح شايل الابوه بتاعته ويقول لك اشتغل انت بقى قدامك 10 مينتس عمال عاجل فوق تمام كده؟ والعيان دلوقتي بيتنفس هواء بس هو نايم، فتروح انت داخل بالبروكوسكوب في خلال ال 10 مينتس دول ويمكن اقل شويه كمان. فتقعد تدور على الفرن بادي ما لحقتش تجيبه خلاص يقول لك اطلع انا اسف حط تيوب و 10 مينتس تاني بعد ما يبقى كومبليت انا فاهم. ده الابنك تكنيك. اما الفنتوري، الفنتوري ده يمكن متقدم اكتر والاثنين بنعملهم الحقيقه. الفنتوري ده البرونكوسكوب بتاعه هو داخل في اكسجين وماده وحالتين ماده البنج، يعني في سايد تيوب هنا داخله كانها هي الانبوبه، يعني هو متبنج بالبرونكوسكوب تمام. ده اللي هو الفنتوري تكنيك خلاص. يبقى ايه المهم اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا؟ هقول لك ليه اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا؟ بيكوز ذا اير واي، ذا اير واي تمام؟ اتس شيرد بتوين ذا انستيست اند اوتولارينجولوجيست. يعني مشترك ما بين الانستيست والاوتولارينجولوجيست. او بيكوز ذا اير واي ات اكيبايد باي ذا اندوتراكيال تيوب تمام؟ اكيبايد باي ذا اندوتراكيال تيوب with no possibility to accommodate the bronchoscope beside. يعني مش هيقدر يأكوموديت البرونكوسكوب جنب الاندوتراكيال تيوب. ما ينفعش يعني. To accommodate the bronchoscope beside the intertracheal tube يعني. نيجي بقى لهايمليش مانوفر. اولا ده كلام حلو جدا يعني هايمليش مانوفر. قال ايه؟ لو انت كنت متواجد او بيعلموا الاهالي اللي عندهم بيبيهات صغيره بره المفروض يعني ازاي يتعاملوا مع الطفل لو هي اكتشفت حاليا في الثانيه دي في الدوري ان هو شرك في فرن بطني تمام؟ يعني ما تنفعش الا اثناء الشفا، يعني ما تقوليش هعملها له بعد يوم ولا اثنين ولا ساعه، لا اللي انت تنسيش ما تنفعش اثناء الشرق على طول. اول ما الواد شرق وزرق وبتاع الفرن بطني فوق تمام؟ فتروح كامل وراه اللي هو اللي عنده يا محمد، تروح كامل وراه تمام؟ وتروح ماسكه ايديها في بعض كده وتضربه بوكس على سيف السرم لفوق فهي كده بترفع الدايفرام معايا؟ بس مره واحده فتقوم ترفع الدايفرام فيقوم يزق الهواء اللي في اللنج فيقوم يحصل اكسبرجن للفرن بطني يضطرب معايا. ده اللي هو الهايمليش مانوفر خلاص؟ شايله ابنها وبتدرب البوكس في السيف ستيرم هو كان ايه؟ هو كان بيكلمني في حاجه بتشرب لا اللي انت تستيج ممكن تبقى طويله بتاع اه ما انا قلت لك اهو بتضربه هنا لا هو عادة بص انت لو ما سمعتش عن هو الطفل مات بالموضوع ده يبقى انت فعلا مش عايش في مصر. احنا لسه عاملين عمليه البنوته العمليه متكلفه فلوس كتير قوي، كان عندها كليف كوين الاتريزيا، كليف بلد تراكيوس فيجا فيستولا كذا كونجنتال الحقيقه مكلفه ومكلفه. ويوجوال تشايلد هي اولاد بريشس. بريشس يعني ايه؟ يعني هو الوحيد بتاع اهله يوجوال. ما نعرفش ليه سبحان الله. فاللي حصل عملناها عمليه ميجور يعني، والبنت بقت زي الفل بعد اسبوعين ثلاثه بقت قايله. وبعدين فجاه سمعت في التليفون من واحد صاحبنا هناك اتصل بباباها وقالت ازاي؟ ما نعرفش. جالها خدمه مره واحده، رحنا بقى الاي سي يو قالوا لنا خلاص. قلت له دكتور ماضي تاريخ. قال ازاي يا دكتور؟ ما حدش قال لي كده. قلت له بقول لك دكتور ماضي تاريخ. تمام. الطفل بيموت من غير ما يتشخص. تمام. لان دي كانت تراكيوس مش فيستولا. الجراح لما قطع الفيستولا تمام لسه في ستينوزس الاسوفجس شويه، فيبقى في وهي بتاكل في ستينوزس، فحاجه نزلت على اللارنكس. فيوجوال يا اولاد في اطفال بيموتوا من غير ما يتشخصوا، فده كتير جدا حكايه دكتور ماضي تاريخ. يعني سبيد عالي قوي. وفي طفل تلاقيه عمال يتابع مع دكتور الاطفال ويقرا كل شويه نيمونيا نيمونيا نيمونيا، طب علشان في كره ماضي انت ما تعملش تي بقى ولا بتاع، فاهم؟ فده كتير برضه. طيب بصوا يا ولاد، الرجال الانفلاميشن نحاول نخلص السبجكت بتاع الانفلاميشن معايا. الصفحه دي بتفكرك بحاجه الجمهور يا محمد، الصفحه دي بتفكرك بحاجه. ايوه ايوه هي اي انفلاميشن في اي حاجه. ما هو النوز واللارينكس هو هو تمام، هو هو بالظبط النوز واللارينكس واحد معايا. الميوكوزا بتاع النوز هي الميوكوزا بتاع اللارينكس. بص بقى اكيوت وكرونيك. الاكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. اي اكيوت سبيسيفيك في الاي ان تي بقى الدنتاري تمام. النون سبيسيفيك اللارنجايتس اللي عندي دلوقتي، انا عندي بقى حصول دلوقتي يعني. انا اديت محاضره امبارح حصه هنا ورحت اديت سيكشن تمام، وكان عندي حصه ثالثه بعديها، وكان عندنا ستاف راوند في النص فاهم. فطبيعي ان الواحد يتكلم كتير قوي لازم يحصل لارنجايتس. يبقى لارنجايتس العاديه تمام، اللي بحث الصوت اللي فيه بعد الناس اللي فاتت لارنجايتس فايرال معايا لارنجايتس. اما لو كان الانفلاميشن ليميتد على الابيجلوتس يعني هو اللارنكس شكله عامل كده والتراكيه تحت البوكال كورد هنا دلوقتي يا دكتور. لو اللارنكس كله يبقى لارنجايتس، لو الابيجلوتس بس يبقى ابيجلوتايتس او اسمها الثاني سوبرا جلوتايتس تمام. اما اللارنكس والتراكيه والبرونكاي لارينجو تراكيو برونكايتس. لارينجو تراكيو برونكايتس قول تاني. يبقى لو اللارنكس كله لارنجايتس، الابيجلوتس لوحديه ابيجلوتايتس او سوبرا جلوتايتس، سرح لتحت على اللنج يبقى لارينجو وراح سارح تراكيو برونكايتس. طيب الكرونيك بقى سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. الكرونيك سبيسيفيك اللي هي جرانيلوما، فاكر اي كرونيك سبيسيفيك من اي تي اللي هي جرانيلوما تمام. واشهر جرانيلوما والكومنست اي تي جرانيلوما راينوسكليروما. تسرح على اللارينكس تبقى لارينكوسكليروما احنا قلناها وقتها هنشوفه يوم الجمعه تمام. السيفلس زي ما بيأفكت هنا بيأفكت هنا. الجاما معايا. الدي بي كان هنا اسمه لوباس. تي بي لارنجايتس معايا. ده التي بي اصلا جاي من الوهم سبيوتر فلازم اللارنكس احيانا يتفصل. ليبروزي ليبروميتس لارنجايتس وان كان ده مش مشهور قوي. اخيرا الفانجر اللي هي المونيليزس والحاجات دي بتسرح على تحت تمام. النون سبيسيفيك بقى النون سبيسيفيك قلناها كرونيك نون سبيسيفيك في النوز اللي هي ايه؟ اتروفيك راينايتس وهايبرتروفيك راينايتس تمام. نفس الكلام اتروفيك لارنجايتس وهايبر تروفيك لارنجايتس. وعلى فكره اللي عنده اتروفيك راينايتس عنده اتروفيك لارنجايتس بنسبه عاليه جدا لان الميوكوزا وقفت. يبقى اتروفيك لارنجايتس. هايبر تروفيك لارنجايتس مين دي بقى للهايبر تروفيك لارنجايتس؟ على فكره صوره اللارنكس بالاندايركت لارنجوسكوب عليه طلع نور محمد. التاني بجلوتس دي الاركينايد اللي بجلوك ساوند ده فوكر كورد وده فوكر كورد تمام؟ خلاص الصورة ده عليك، الرسمة ده عليك. المفروض يا دكتورة مروة سؤالك الهايبوفارنكس هنا ده البايفور الفرصة وده البايفور الفرصة وده البايفور الكويت وده البايفور الفرنجير وود. هاي دكتور حكاية الهايبرتروفي يا إما كل الفوكر كورد ديفيوز هايبرتروفايد نفخت تخنت ديفيوز هايبرتروفيك لارنجايتس مع عند بيعان الخضار والطماطم والحاجات دي ديفيوز هايبرتروفايد يبقى إذا الديفيوز لارنجايتس كل الفوكال كورد ديفيوز هايبرتروفايد. اما اللوكالايزد لا اللوكالايزد اريا ازاي سنجل زنود لتؤدي المغنيين حته بس كده تمام سنجل زنيدولز او لارنجيال ديفيوز سنجل زنودز او فوكال كورد بولب تحليل الاحمال الصوتيه لوكالايزد او ليوكوبليكيا بطشه بيضاء بريكانسرس لوكالايزد تمام اذا يا ديفيوز كل الفوكال كورد ديفيوز هايبرتروفايد يا لوكالايز واحده من ثلاثه يا سنجر سمود يا بولد يا ليوكوبليكيا تمام كلام طيب نيجي بقى للارنجايتس الحقيقه ما اقدرش اقول حاجه من الارنجايتس كلها مهمه جميع انواع الارنجايتس مش هتيجي كل الشابتر ده مهم جدا الاكيوت انفلاميشنز هنبتدي بالدفتيريا اللي هي الاكيوت سبيسيفيك لارنجايتس الدفتيريا ما هو موطن الكورايني بكتيريا من الدفتيريا الاصلي الفارس الفوشيا الدفتيريا وبعدين السودو ممبرين يسرح على فوق لارنجيزل يسرح على تحت لارنجيال يعني لارنجيال والنيزل برايمري ولا سكندري زي ما قلنا قبل كده سكندري اما الفوشيال برايمري يبقى اذا يوجوالي سكندري تو فوشيال دفتيريا كلينيكال بيكشر في هورسز وفي سترايدون احنا اتفقنا على الكلام امبارح حاجه اثرت على الاروي سترايدون حاجه اثرت على الفوكال كورد هورسز طب ما هو ده اثر على الاثنين سبب الفوكال كورد في مكانه السودو ممبرين السودو ممبرين قفل اللارنكس خلاص سترايدون او ضيق اللارنكس لما تيجي تبص على اللارنكس وانت مش هتبص عليه اصلا لانه هيعطيك فاهم انت لما تيجي تعمل بالنفس يعني ديرتي جريش سودو ممبرين على الرجال الانفستيجيشن في الفوشيا الانفيريا اللي هو ترونس ويب من الفارنكس مش من اللارنكس ترونس ويب وتعمل لها كلتشر ودايركت التريتمنت بتاعه انا بفترض طبعا الكلينيكال بيكشر ان ديتيلز طبعا التوكسيميا والحاجات الموجوده احنا بنتكلم دلوقتي عن لارنكس بس معايا التريتمنت بتاعه اللارنكس برانش الاساس سيفنج ذا ايروي نمره واحد سيفنج ذا ايروي نمره واحد تمام في ايه يا اما تراكيوستوم يا اندوتراكيال انتوبيشن لو في سيفير سترايد انتي بايوتيك تمام سيستميك انتي بايوتيك علشان تقعد الاورجانيزم وانتي توكسيك سيرم اللي هو موجود الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس اللي هي عندي دلوقتي اللي هي بتجيلكم كتير قوي لما تزعقوا اللي هي بتيجي الواحد بعد نزله البرد ده الاكيوت لارنجايتس اللي هي بتيجي كل الناس معايا البحه اللي في الصوت بتحصل تمام لاخر السنه يعني السنه اللي فاتت جابوا لي ميكروفون علشان اتكلم في المراجعات الحقيقه في الكلينيكال فده العادي اوتوماتيك لارنجايتس بعمل اكيوت لارنجايتس تمام شفت الفوكال كورد امبارح بقت بيخبطوا في بعض فبيحصل اديما الديفينيشن ذا اكيوت نون سبيسيفيك انفلاميشن في اللارنجيال ميكروز تمام الاسباب دكتور عمرو ده اكيوت ايبس يبقى يوجوالي بريسيد باي اور اسبيراتوري جميع الانفكشنات اللي دي بدات بنزل البرد. راينايتس سرحت اوبايتس ميديا، سرحت ساينوسايتس، سرحت لارنجايتس، فارنجايتس وهكذا معايا. حتى البرونكايتس معظم الحالات بريسيدد بكومن كولد راينايتس معايا. يبقى يجوال بريسيدد بايفر سبريد دايركت انفكشن زي الكومن كولد والريسنس ماتر. الاورجانيزم غالبا ستارتس باي فايرال دين سكندري زي اي انفكشن. فايرال نزلت برد دين سكندري بكتيريا وممكن تفضل فايرال. بري ديسبوزنج فاكتور الابيوز فويس يعني عندك نزلة برد وفي كونجيشن في المنطقة دي وساعتك قعدت تزعق أو تدري محاضرة أو بتاع صوتك ضاع حصل كونجيشن أكتر معايا إذا الأبيوز بويز والسموكرز تمام الدخان جنرال اللوب اميونيتي والبيوش اللي احنا عايشين النوز واللارنكس ينطبق عليهم نفس الكلام الكلينيكال بيكشر بقى جنرال اكيوتايتس كونشنال سيمتوم اللي هي فيبر وهيدي كوماليز والانوركسيا. مش هي اكيوتايتس يبقى فيبر وهيدي كوماليز والانوركسيا. لوكان عنده هورسنس ده المين سيمتوم. الهورسنس ده مين سيمتوم من ادلت. سترايدور ده مين سيمتوم من تشيلدرن. يا دكتور معقول ناس بتبان تعمل سترايدور بس عند الاطفال ليه؟ لارينكس صغير. لارينكس صغير مبدئيا اللارينكس صغير صح. اليوم صغير اي شويه قديمه خنقه تمام. يبقى اذا هورسنس ده المين سيمتوم في الادم. سترايدور المين سيمتوم في تشيلدرن لكن برضه هيجي لهم هورسنس لكن ده المين سيمتوم تمام. ده كومن استكوز اوف سترايدور في تشيلدرن. تخيل الحكايه دي هنقولها كمان شويه. الساينس بقى لما تيجي تكشف عليه هتلاقي المنظر الاتي. هتلاقي المنظر ده شوف الكونجيشن والحمار والإديمة تمام. يبقى ديفيوز كونجيشن وإديمة تمام في البوكال كورد واللارينجيال ميكوزا بس في الاطفال بيه اكتر في السبجلوتيك اريا. اشمعنى؟ فاكر اللارينكس بتاع الطفل السبجلوتيك اريا ضيقه فيبان فيها الإديمة بسهوله حته نارو معايا وبالتالي بيبقى مينلي سبجلوتيك إديمة في الاطفال. التريتمنت بقى بتاع الحاله دي علاج الحاله دي كومبليت بريست بليت وفورم فلويدز طبعا مش اكيد ايتس يا دكتور عمرو يبقى كومبليت بريست بليت وفورم فلويدز. خلي بالك والاهم منها ايه كومبليت فويس ريست رايح سوبر فاهم يعني ده جنرال وده لوكال. جنرال كومبليت بريست ولوكال كومبليت فويس ريست تمام. بطل تزعق وتتكلم بقى. نيجي بعد كده السيستم كان دلوقتي وانرجيزك لانها اكيد ايتس لوكال قلت لك كومبليت فويس ريست استيميليشن مع تنشن بنزويد. بنجيب صبغة الجاوي بتاع السايبوسايتس هي بتاع الريسبيراتوري سيستم. صبغة الجاوي ونجيب لتر ميه ترميه على النار اول ما يغلو الميه يتفقفق يروح نازل يتحط عليه معلقه من صبغة الجاوي وتفضل تشم البخار علشان صبغة الجاوي اللي هي تنشن بنزويد ده لها سوزنج اكشن طب والستيم البخار بيرجع السيليا تتحرك معايا خلاص فاكر؟ هو هو الهيكوس بلاكتن. اذا استيميليشن مع تنشر بنزويد ده عامل خيمه وعمال يشم البخار معايا؟ الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس ان شيلدرن بقى احنا اتعودنا على ان كل ما ناخد مرض ناخد يوم في الاطفال. قلنا الاكيوت ساينوسايتس وبعدين اتبعناها الاكيوت ساينوسايتس ان شيلدرن. قلنا الاوتايتس ميديا واوتايتس ميديا ان شيلدرن. دلوقتي التونسلايتس لا ما هي ميديا اطفال معظمها زي بعضها يعني. الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس في الاطفال يا دكتور انت قلتها وانت ماشي قلت لك دي دينجرس في الاطفال لان دي بتعمل سترايدور في الاطفال. المين سيمتوم في الاطفال سترايدور اذا دي مور كريتيكال يعني ممكن تموت تموت الاطفال تمام. ليه بتعمل سترايدور في الاطفال؟ هو ليه الاكيوت اوتايتس ميديا بتعمل كومبليكيشن اكتر في الاطفال؟ ده لازم طب وليه اللارينجايتس الاكيوت لارينجايتس تخنق الاطفال استرايدو علشان الاربع اسباب اربع اسباب. اول اسم سمول لارينكس فاليوم الضيق فاي دي بقى تخنق سمول لانكس تمام. السبميوكوزا لوز وبالتالي دي ما تحصل بسهوله تمام. لسه الانسجه بتاعته رخوه طريه. اللارينكس فانل شيبد في الاطفال تمام وبالتالي السبجلوتيك اريا نار سبجلوتيك بالاس. اللارينجال كارتريج في الاطفال لسه سوفت مش سوفت يعني لارينجو ماليشيا لا ده لارينجو ماليشيا مش سوفت خالص لا ان جنرال اي كارتريج بتاع طفل بيبقى سوفت عن كبير زي العظم بيبقى سوفت عن كبير معايا وبالتالي بيتقفل بسهوله نتيجه البريشر تروح كولابس معايا. اذا للاربع اسات دول لهذه الاسباب الاكيوت لارنجايتس خانت الطفل ما خانتش الكبير. ما هو يا جماعه صعب واحد يجي له نزله برد واحد عنده 20 30 سنه نزله برد وتخنقه كانوا كل الناس ماتوا لا لكن الاطفال في عدد منهم بيموت معايا. يبقى اذا اللارينكس سمول السبميوكوزا لوز اللارينكس فانل شيبد عند الاطفال وبالتالي السبميوكوزا اي ان ار واخيرا الكارتليج سوفت اس سوفت. الكومنست كوز اوف سترايدر ان تشيلدرن هو ده هو ده هو الحقيقه المرضين بينافسوا بعض في السترايدر في الاطفال ككومنست كوز ده الاكيوت نون سبيك لارنجايتس بس هم بيرتبوه في الاسم ده. والتاني اكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس يعني برضه اكيوت لارنجايتس بس لارينجو تراكيو برونكايتس. تريتمنت بتاع الاكيوت نون سبيك لارنجايتس في الاطفال، طب ما انت قلت لي التريتمنت بتاع الاكيوت لارنجايتس، لا الاطفال لهم معامله خاصه. انا قلت لك التريتمنت بتاع الاكيوت لارنجايتس جنرال، اما الطفل ده كريتيكال يعني ممكن يموت. اذا طالما حاجه تموت هوسبيتاليزيشن سايب 5 اس، وانا انصحك ان ده التريتمنت بتاعه للتشيلدرن ان جنرال. لان السؤال اللي جه قبل كده بروبلم سولفنج قال له لو عندك طفل عنده سترايدر ايه المانجمنت بتاعه؟ اهو المانجمنت بتاع السترايدر في الاطفال معايا. هوسبيتاليزيشن الاستات بقى سيستميك انتي بايوتيك لان ده انفكشن باي انجكشن يعني، ستيرويد انتي ديميتاس، سبلاينج اوكسجين. فيكم حد دخل مستشفى وريش اطفال؟ محدش دخل خالص اي مستشفى اطفال؟ كويس. لقيت السراير بتاع البيبان صغيره كده مش كده؟ وجنب كل سرير في العنابر مواسير في الحيطه، خدت بالك؟ والمواسير اللي في الحيطه دي طالع منها خرطوم، والمواسير دي معديه على بابل، معديه على فلويد، ده اوكسجين تمام؟ جنب كل سرير مواسير واكسجين، والبابلز ده بخار، الاكسجين يعدي عليه ويجي للطفل، الاكسجين متحمل ببخار الميه معايا. اذا سبلاينج اوكسجين اه ده لازم، استيم انهاليشن تمام علشان السيليا خلاص، سيفنج ذا اير واي بقى ما تبتديش بتراكيوستومي، انت تبتدي بالسهل كونسرفيتيف معايا، سيفنج ذا اير واي اخر واحده يتقال سيفنج ذا اير واي. طيب سيفنج ذا اير واي ازاي؟ يا انتو تراكيال انتوبيشن يا تراكيوستوم، بس انت تفضل ايه في الشندرين؟ الانتو تراكيال انتوبيشن، لكن لو مفيش بد ممكن تراكيوستوم معايا. يبقى اذا انا همشي على السيستم ده. ده الانتو تراكيال انتوبيشن. بص بيبص بالايكروسكوب بتاعه، ده بتاع البنج مش الايكروسكوب بتاعي، انظار البنج، رش زيوكين وبعد كده حط الانبوبه. وبعدين هيوصله بالاكسجين ويتاكد ان هو حطها في اللنج في التراكيه، ما يعملش زي سعاد نصر ويكون حاططها في الاسوفجس، انت فاهم؟ فهو لازم يسمع بالسماعه ان التوب بتاعته دخلت التراكيه بجد، فهو بيدي اكسجين ويسمع صوت الاكسجين داخل على اللنج، خد بالك؟ الاكيوت الاوجلوتايتس، الاكيوت انفلوتايتس اللي بجلوتس بس اللي انفليمد اسمها الثاني سوبر جلوتايتس معايا. اكيوت انفلاميشن في الميوكوزو، على فكره انا ما اتكلمتش على الكارتلج خالص، مش الجلوتس كارتلج وميوكوزا، انا بتكلم في انفلاميشن اوف ميوكوزا. الكارتلج لو انفليمد اسمه ميلكوندرايتس، ده ديزيز ثاني. فاللارنجايتس دي معناها الميوكوزا. طيب لما نيجي نقول انفلاميشن في الميوكوزا وفي الجلوتس او سوبر جلوتيك اريا، طبعا جميع الانفكشنات مش اكيوتايتس بريسيدد باي ريسبيرتوري انفكشن، الاورجانيزم هنا هيموفلس انفلونزا. طب ليه يا دكتور ما خليتنيش تبع السبيسيفيك؟ مش هي كوزو بالهيموفلس انفلونزا؟ لا ما ينفعش. ليه؟ اصل الهيموفلس انفلونزا بتعمل ايفيجلوتايتس وبتعمل حاجات ثانيه، اما الدفتيريا ما بتعملش غير الدفتيريا. فاهمت؟ يبقى هناك الدفتيريا دي سبيسيفيك، اما هنا الكومنس اورجانيزم هيموفلس انفلونزا، لكن الهيموفلس انفلونزا دي بتعمل اوتايتس ميديا، بتعمل ساينوسايتس، تمام؟ طيب يبقى الهيموفلس انفلونزا وده بكتيريا مش انفلونزا فيروس، تمام؟ مور كومن ان تشيلدرن. الاثنين اللي بعد كده ده واللي بعديه اكيد ترينجو تراكيو برونكايتس مور كومن ان تشيلدرن. الكلينيكال برزنتيشن السيمبتومز جنرال مش ده اكيوتايتس، في برويد كوماليز واندوريكسيا اللي هي كونستيشن سيمبتوم. لوكال ما كل اللانكس فورسوس وسترايدر، بس هنا فورسوس كلمه غلط، قول لي ليه؟ هو في السوبر جلوتيك اريا او الايب جلوتس بعيد عن البوكال كورد، وبالتالي طالما فوق البوكال كورد يبقى اسمها جود جود تو فويس اللي هي المافن فويس، مافن فويس اللي هي جود جود تو فويس، بس احنا نقولها بالرفلي على مستوى سرعة فورسوس، بس انا مش عايز تقولها فورسوس في الامتحان، قولها جود جود تو فويس او مافن فويس. طالما حاجه فوق البوكال كورد قافله يبقى الصوت يطلع مكتوم جود جود تو فويس معايا. اما لو البوكال كورد اللي اتصلها من سبب هورسنس وده مش موجود هنا. سترايدر، السترايدر هنا انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري ولا بايفيزيك؟ انسبيراتوري ده سوبر جلوتيك معايا. ديسفيشيا اند يودينوفيشيا، ليه يا دكتور فهو بيتبلع ووجع مع البلع كمان. اه مش وهو بيبلع الاكل بيعدي على الجلوتس، لان الجلوتس كبير قوي بقى انفليم. انت عندك فكره في الجلوتس احيانا الجلوتس يورم لدرجه يبان من الاورال كافيتي وانت بتكشف عليه. ممكن لو جالك طفل مخنوق في عيادتك وانت ما تعرفش الجلوتس يموت وانت بتكشف عليه، حصلت؟ طبعا انت مش واخد بالك ان دي ممكن تبقى الجلوتس، فساعتك داخل بخفض اللسان ومش واخد خوانه، فرحت خابط بخفض اللسان في الابيجلوتس، هو بقى انفليم، فرحت جاي له سباز، لا رجال سباز، لان خفض اللسان ده فرم بادي، خلي بالك معايا. اذا دي سبيشيا ودي اوفيشيا علشان الاكل هيعدي عليه. الساينس بتاعه لما تيجي تكشف عليه تلاقي كونجستد واللارجن واديمتس الابيجلوتس، التريتمنت هي هياها اللي احنا قلناها في الاكيوت نون سبيك لارنجايتس، ما هو ده ستايدرين تشيلدرن اللي احنا هوسبيتاليزيشن زي 5 اس. الاكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس، الاكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس اسمها الثاني لارينجيال كول، وبيقولوها احيانا كول، البي بتبقى سايلنت احيانا. ده المنافس للاكيوت لارينجايتس ادا كومن كوز اوف سترايدر ادا كومن از كوز اوف سترايدر كول. عايز يا محمد قول لنا ايه؟ كوب اللي هي دي كده فاهم؟ يقول لك عنده لارينجيال كوب. تمام كده يا ولاد؟ طيب الاكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس ده انفلاميشن في الميكوزا اوف ذا لانس تراكيا اند برونكاي، برضه مش دي اكيوت لايتس يا دكتور؟ يبقى غالبا بريسيد بابر سيراتري انفكشن فايرال انفكشن. بس دي بقى فيها حاجه سبيسيفيك يا دكتور فادي يا نايم، ان هي فايرال وتفضل فايرال، الفيروس هو اللي سرح ونزل تحت، حتى لو هي كومبريكيت بكتيريا ماليش دعوه بيه، لكن هي اصلا اللارينجو تراكيو برونكايتس اذا فايرال ديزيز عمل لارنجايتس نزل، عمل تراكيايتس نزل، عمل برونكايتس. وغالبا الاميونيتي فاكتور واتس يعني ايه فيروس؟ ممكن ريسبيراتوري سيكسيد الفيروس، ممكن رايلو فيروس، في فيروس كتير قوي تعملها. تمام؟ تمام. كلينيكال بيكشر السيمتوم جنرال مش ده اكيد ايتس كونستيشن سيمتوم لوكال سترايدر هورسنس ده العادي. تمام؟ وده طفل خلي بالك يبقى سترايدر. ازود ايه على اللارينجايتس؟ تراكيو برونكايتس يبقى كابو اكسبكتريشن. تمام؟ انا زودت ايه على اللارينجايتس في الايبوجلوكايتس؟ منطقه البلع، زودت هنا كحه وبلغم منطقه اللنج معايا كافو اكسبكتوريشن خلاص علشان النبي البروبلم سولفنج احفظوا لي. نزلت برد واتبعها سترايدر في طفل اكيوت لارنجايتس، نزلت برد واتبعها سترايدر في طفل بصرف نظر ان ولا اكس ولا ماليش دعوه، نزلت برد واتبعها سترايدر في طفل وكافو اكسبكتوريشن لارينجو تراكيو برونكايتس، نزلت برد واتبعها سترايدر في طفل بعد اسفيجيا يبقى ايبوجلوكايتس. ليه مش مشجعين النهارده؟ نايمانين كلهم ده ليه؟ دكتور احنا جمدنا. هناك بردانين امال احنا نعمل ايه؟ المدحت هتتغطى. جبنا بطانيه. غطينا. تعالى 20 يا ولاد. مش انا اقل حاجه. الامتحان يوم الخميس الاسبوع ده مش اللي جاي، الامتحان في كل المنهج مش هيذاكر ما يجيش في كل المنهج زي ما الدكتور عمرو بيقول لكم اللي مش هيذاكر ويخلص المنهج ما يجيش. فكرونا حطوا لكم جدول يوم الخميس ماشي، بس اهم حاجه تكون مذاكر معايا ما تكونش مفوت حاجه في النص. كان يقول لك اللي ما يجيبش تقدير في رابعه مش هيجيب تقدير في حياته يبقى ضايع. ده ايامنا ايام كنت بقوله في ثانيه. ثانيه بقول لك في رابعه اللي ما يجيبش تقدير في رابعه يا ولاد انت مش متخيل اللي هيحصل لكم بعد كده. راحة حاجة ضخمة حاجة ضخمة جدا. تخيل انا قلت كده الاين تي والرمض نص بطنة وجراحة الاين تي والرمض نص بطنة وجراحة يعني دي فرصة مهولة جدا انك تجيب درجات. فاهم؟ الكوميونتي كلام ثاني على الاقل احنا مش مواد اكاديميه، احنا مواد كلينيكال ومحببه في المذاكره. حببها ازاي؟ يبقى اذا اكيوتايتس كورسز وسترايد وكافو اوبسيرفيشن تيجي تكشف عليه برضه تلاقي كونجيشن في اللارنكس مين هي سبجلوتيك اديما لان هي ماروس واحنا قلنا كومن ان شيلدرن. تمام؟ يبقى سبجلوتيك اديما التريتمنت ذا سيم زي الاكيوت ثيرجويتس تشيلدرن. هي هي ثيرجويتس تشيلدرن كوسموبوليتيشنز ات كامسايس. الكرونيك انفلاميشنز سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. نخلص من نون سبيسيفيك. السبيسيفيك دي اللي هي جرانولوما طبعا فيها لارينجو سكليروما خليناها الاخر تقيل. النون سبيسيفيك يا كرونيك اتروفيك يا كرونيك هايبرتروفيك. الاتروفيك لارينجويتس مش الاتروفيك لارينجويتس مهمة جدا جدا. الاتروفيك لارينجويتس بكلام فارغ ما بنشوفهاش كتير وما بناخدش بالنا منها فدي مش مهمة قوي. وان كان هنشرحها برضه. اولا يوجوالي اسوشيتد مع الاتروفيك لارينجويتس فاهم ميكوزا واحدة اللي عمل الاتروف هنا هيعمل الاتروف هنا. تمام؟ اللارينجيال ميكوزا نفس الميكوزا بتاع الميكوزا بتبقى شكلها ايه في الاتروفيك لارينجويتس؟ بين ودراي وكفرد بكراست. فاكر الكراست؟ بس اللي كانت بتجيب حاجه من الاخيره مش موجوده فرحان. تمام. كلينيك انفكشن ده بتستعدوا في اليوم الجمعة. تمام؟ كلينيك انفكشن بتعمل هورسز وسترايدور. حد يقول لي ازاي سترايدور وهو في اطرف يعني لاجس وسع عمي لاجس مفيش. اقول له لا هنا بقى سترايدور مش مجرد ديزا وستراكشن سنسيشن لا بالكراست. كراست معايا؟ خلاص؟ التريتمنت اوعى تقول تراكيوستومي اوعى. ليه؟ انت عارف لو هو مخنوق ادخل شيل الكراست انتهي ده الموضوع. هتعمل تراكيوستومي ليه؟ تمام؟ وتديله بوتاسيوم ايودايد زي ما اديته في النص. يبقى بوتاسيوم ايودايد تدي سولف الكراست وعلشان تستمريت السوميشنز لاندز ودايركت الاريكوسكوبي اند ريموف ذا كراست تتفك موضوع الاسترايد. بس الموضوع ده مش كومن مش عايز تكفره. انت تدينا الكلام اللي نزل ده كان ليك اخ قبل كده محمد؟ لا فريد من نوعه. ايه؟ فريد من نوعه. لا لا لا لا اصل انت شبه واحد خدني من الريسيرش كان بقعد مكانك كده برضه يعني. سبحان الله نفس الطول والشكل والمصارعه كرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس. كرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس ايه الديفينيشن يا دكتور طارق؟ الديفينيشن هو العنوان ذا كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن في الميكوزا اوف ذا لارينكس. تمام؟ عملت هايبرتروفيك بس هايبرتروفايد بينبوظوا. تمام؟ الاسباب هو اي كرونيك سببه ايه؟ انا عندي كرونيك تونسلايتس ليه؟ واحد عمال يدخن ليل ونهار خلاص في بريدسبوزنج فاكتور. واحد عمال يدرس ليل ونهار ويتكلم ليل ونهار خلاص. بياع خضار عمال يجعر في الشارع ليل ونهار خلاص في بريدسبوزنج فاكتور. هو ده الكرونيك هو ده الريزيستنت بريدسبوزنج فاكتور. وكل شويه يجي له ابيتايتس كل شويه يجي له ابيتايتس كلينيكال بيكشر فورسنس صعب قوي يا دكتور عمرو يعمل سترايدور. اولا ده كرونيك تمام فما يعملش سترايدور ابدا يعني مش مجرد ان انا عمال ادعق ليل ونهار هتخين واموت معايا ما ينفعش لسبب. هتقول لي يا دكتور الاير واي ضيق بصوا ايه هقول لك الموضوع ده كرونيك فبيحصل اكوموديشن فاهم بيحصل اكوموديشن من فوق الكورد بتفتح اكبر فما فيش حاجه اسمها كرونيك نون سبيسيفيك ويعمل سترايدور الا الاتروفيك لارينجايتس وده قلت لك مش كومن بالكراست وده كلام فارغ ممكن تشطبه اصلا تمام يبقى اذا يعمل هوزنس بتسمعوا يا اولاد المدخنين لو باباك مدخن في البيت او عمك خالك frequent trial to clear the throat عنده irritation هنا على طول من الكرونيك irritation بتاع الدخان الهمهمه احنا بنسميها frequent hemming او irritative cough تمام كده نيجي بعد كده للسايتس ارسم لي الصوره واكتبها bilateral من بريدش موشن فاكتور على الاثنين symmetrical زي بعض bilateral symmetrical diffuse thickening and congestion of both vocal cords الفوكال كورد الاثنين هايبرتروفايد thickened إديمة تمام bilateral diffuse symmetrical thickening and congestion of both vocal cords على فكرة صورة الاندايركت الارينجوسكوب مهمة انا رسمتها لكم وقلت لك احفظها وتركب عليها اي حاجة بقى تركب عليها هايبرتروفي سينجرز مود بوليب وهكذا. طيب التريتمنت بتاعه يا اخي ما تبطل دخان بقى يا اخي ما تقلل الحذف وانت بتشرح انت فاهم انا بيجي الموضوع ده مدرسات بالذات اكتر من مدرسين مدرسات كتير قوي يمكن على شيء لارنس بتاعه ضعيف او حاجه وتقلل تدي دروس حاول تخف بقى انت فاهم يعني حاول تقلل عدد الدروس ما تشرحيش وانت بتشرح ما تتكيش على الحروف ما تتكلميش غلط فاهم في ناس بيحاول يوصل معلومه فتلاقيه بيتك شويه انا يمكن من الناس دي فتلاقيه بيحزق في بعض الاحيان فالفوكال كورد يخبطوا في بعض جامد فيجي له ايدينا معايا يبقى اذا افويد البريدسبوزنج فاكتور ستيم انهاليشن مع تنكشر بيدرون تمام ما خفش مايكرو لارينجوسكوبي فاكر نيمت العيان حطيت دايركت لارينجوسكوب جبت الميكروسكوب وعملت العمليه مايكرو لارينجوسكوبي طب وبعدين اشيل الميوكوزا الزياده اوعى تقطع الفوكال كورد ليجمنت تبقى مصيبه ريفرسبل بتشيل ميوكوزا انت مستغرب ليه؟ جلابيه واسعه شلت القماش الزياده اهو ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ اسمها ايه دي يا عمرو؟ سلخ بسلخ الزياده مش الجلابيه الواسعه شلت القماش الزياده تمام؟ ستريبنج سلخ ستريبنج اوف بوث فوكال كوردز خدت بالك؟ يعملها ليزر كونفنشنال لما يرجع تاني يجعر في الشارع فولود باي سبيتش ثيرابي ابعته للدكتور التخاطب اقول له النبي علمه ازاي يتكلم صح ما يقعدش يحزق ويضغط على الحنجره بتاعته ما يقولهاليش ايه خليه يقولها ايه وهكذا فاهم شغلانه لسه يبقى ده فولود باي سبيتش ثيرابي تو بريفنت ريكارنس تو بريفنت ريكارنس ماشي ما تزعلش يا ابني احنا بنتكلم عادي ماشي فاذا ده فولود باي سبيتش ثيرابي يعني ايه راينكس ايديما رايمكس ايديما اللي هو هي الكورونيك ترانسميت لارينجايتس سب ايبيثيليال ايديما ايديما تحت الفوكال كورد تحت الميوكوزا وتحت الفوكال كورد الرايمكس ايديما لا تختلف عن الكورونيك هي هي بس ده معنى تاني ترم تاني للموضوع سب ايبيثيليال ايديما خلاص ايديما ما بين الميوكوزا وتحت الفوكال كورد والفوكال ليجامنت على فكره الفوكال كورد ده لما اخد ترانزير سيكشن فيه فوكال ليجامنت وبعدين هنا المصل اللي هو الفولد نفسه وبعدين بنغطيها بالابيثيليم. فالكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس حصل هايبرتروفي للابيثيليم بس ميوكوزا وبالتالي تحتها فيها ايديما فهي هي الراينكس ايديما هي الكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس. طيب نيجي للفوكال كورد ريتيولز او السينجرز نوت سينجرز نوت نتوءات المغنيين في كذا حد بدون ذكر اسماء جاب من الموضوع ده وعملوا عمليات مع كذا حد من عندنا معايا محمد فؤاد الحقيقه كذا حد لا كذا حد يعني وكلهم اصواتهم وحشه يعني الكومنت بتاع الاساتذه اللي عملوه عمليات ايه القرف ده هو ما قالش قرف قال كلمه قال عنها ايه القرف ده مش عارف الناس بتسمعهم ازاي حتى بعد ما اتعالج يعني انت فاهم؟ بوكال كورد ريديولز او سنجلز ديفينيشن ذا بايلاترال بوكال كورد هايبرفليزيا يا جماعه ما اعتقدش انا عايز اقول لكم الميكانيزم قبل ما اشرح الموضوع واحد عمال يغني او يزعق فالبوكال كورد عمالين يخبطوا في بعض اكتر حتتين بيخبطوا في بعض عند الجونكشن ما بين التلتين اللي قدام والتلتين اللي ورا دول فجالهم ايديما تمام هايبربليزيا خلاص هو ده السنجرز نود فويس ابيوز سب ايديتيريال هيماتوما هيماتوما تحت الجلد وحصلها اورجانيزيشن اتسابت انت ما اتخانقتش مره في الشارع وجيت لاخر النهار لقيت صوبك ضايع ايه دي سب ايديتيريال هيماتوما ولو كنت فضلت ساعه على طول كانت حصل لها فيبروزس اورجانيزيشن بس انت رايح سوبر فخفيت بالمناسبه الموضوع ده جالي وانا في سنه رابعه وكان جامد قعد ثلاث اربع ايام صوب ضايع كان اخر ماتش للخطيب في استاد القاهره اخر ماتش للخطيب سنه 87 في سنه رابعه فكان الاهلي بيلعب اشانتي كتوب حقيقه كتوب كان في الاخر وغلب 2-1 معايا 2-1 تبقى الجول الثاني 2-0 باين والله الكرة اللي لعبها كان 2-1 كان طاهر ابو زيد جاب جول حتى كان ليه قصه مشهوره تحفه على الحاجة وكان اجريسيف قوي على جون حسن والكلام ده فكان جاب جول اعتقد الثاني والخطيب جاب الجول الاول هي مره اللي رحتها وحرمت اروح بعديها الحقيقه قعدنا نزعق ونعمل فجيت ضايع ده بس ما كانش سنجر سنودي يا محمد ده كان صابر ايديا هيماتوما كانت بس هيماتوما معايا ما عندناش عمليات ما عندناش ده ما كنتش لسه اتولدت طب ما كانوش فكروا يبقوا ويزرد فكروا يبقوا ويزرد خليكوا رفع عموني فهيبقى ايه اولا ده واحد زعق كتير ما تقوليش هيحصله سترايدر ايه من تقولي دول سترايدر لا هيحصله هورسز جه منين يا دكتوره فاطمه ان الفوكال كورد مش عارفين يقفلوا على بعض فيلير ابدكشن تمام ان دول موجودين فمش عارفين يقفلوا على بعض فاللي هو بيسرسب وانت بتتكلمي فجاله هورسنس تمام يبقى هورسنس لما تيجي تكشف عليه تلاقي ايه بايلاترال لازم بايلاترال على اللي تحتها 43 خط بايلاترال سمول ريديولز فين يا دكتور عند الجونكشن ما بين الاترومال ثيرد والديستروتو ثيرد اشمعنى لان دي اكتب بيبوز ان ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن تمام؟ التريتمنت بتاع الموضوع ده، علاج الموضوع ده، كومبليت فويس ريست، راحة صوتية تامة، لو راحة صوتية تامة لو فيها سموم هتخف، لو هي ريسنت هتخف هيماتوما، يبقى كومبليت فويس ريست، ما خفتش، برضه صغيرة، سبيش ثيرابي، طبعًا، بعتوا الدكتور التقاطب، برضه يعلمه إزاي يتكلم من غير ما يحزق، فالفوكال كورد بعاد عن بعض، وبالتالي يخف. تمام لو قعدوا مرتاحين فتره طويله ما بيخبطوش في بعض هيخف بس ده لو سمول الديول اما لو لارجن الديول بقى لا تعالى لي لازم تشيلها تمام يبقى مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفكشنال فولود باي سبيش ثيرابي تو بريفنت ريكارنس ما هو هيرجع تاني يتكلم ويزعق ايه يا ولاد انتوا مش معايا ليه؟ معايا؟ صور السنجر سمود والبولن اكتر صور بتيجي في امتحان الصور. نديول واحده كبيره واحده صغيره نديول تمام الميكانيزم اوبريشن اللي شفتوه لارنجيال بولت. لارنجيال بولت ده والبولت ميكروزا طالعه من البوكال كورد اهي، والبولت ميكروزا طالعه من البوكال كورد سببها ايه؟ اميزو فويس. تمام، ودي جت في نفس المكان بس يونيلاترال. يا دكتور ليه احيانا عيانين يجي لهم بولت وناس يجي لهم سنجر زنود والسبب واحد؟ ما نعرفش. يعني في كتب تقول لك ايه البولب اكتر في الرجاله والنودز اكتر في الستات، ما لاحظناش دي خالص حقيقه. يعني دول يجي لهم كده ودول يجي لهم كده، مفيش مشاكل يعني. تمام، لكن كلهم بيزعقوا، كلهم بلا استثناء بيزعقوا معايا او بيغنوا او whatever. كلينيكال ميكشن السيمبتومز هورسنس. انت عايز واحد عنده فويس او يوز يجي له خنقه من بولب زي دي؟ تمام، يبقى اذا ده بولبويد ميكوز. الاكزامينشن هلاقي بولب عند جونكشن ما بين الانترال ثيرد والبوستيرور تو ثيرد برضه شكلها ايه؟ هي بتبقى سيسايل او بيدانكيوليت. بنفك الكورد اهو، كلمه سيسايل يعني كده اشرب من غير رقبه، ملهاش رقبه. كلمه بيدانكيوليتد يعني كده لها رقبه، بيدانكيوليت سيسايل او بيدانكيوليت. يونيلاترال حط لي تحتها 43 خط. يونيلاترال البولب يونيلاترال سنجل سمود باي. تمام، البولب شكلها ايه؟ يا اما جريش ايديمتاس بولب، يا اما فاسكولار ريدش بولب، يا اما حصل لها فايبروزس بقت وايتش. بيقولوا دي ستيجز وبيقولوا دي تايبس، وات ايفر هي ستيجز ولا تايبس، هو العام جالك انت فاهم؟ ما تعرفش بقى كانت قبل كده ايه؟ هو جالك يا اما لقيتها حمراء يبقى فاسكولار بولب، بس مش فاسكولار لدرجه ينزل ويموت يعني، ده كلام فارغ يعني فاهم؟ يا اما بتبقى عامله زي الميوكوزا بتاع البولب بتاع الموز جريش معايا، يا اما بتبقى فايبروتيك لو بقى لها فتره طويله هتحصل لها فايبروزس. في ناس بيقولوا بدات ايديمتس وبعدين فاسكولار وبعدين فايبروتيك، وفي ناس بيقولوا لا ده تايبس. تريتمنت كومبليت فويس ريست، طبعا لازم اريح صوته تماما. تمام، لان السبب فويس ابيوز لازم اشيلها له. مايكولاريكو سيرجري واشيلها ليزر او كونفنشنال. تمام، فولو باي تو بريفنت ريكارنس. ده سنجر زنود اهو، سوري اسف، بولب اهو، بولب اهو شايفينه ولا لا؟ بصوا يا ولاد ده بوكر كورد اهو، ده دايركت لارينكوسكو على فكره. اللي منكم في وحدتنا وعايز يتفرج النهارده في عمليات بس مش هنعملها، بس لكن في عمليات كتير من هو الحقيقه انا خليت النايب يعملها وانا كنت واقف وراه معايا عشان اصور. ده الجفت هو كان بس ايده بتتهز شويه، بيقفش على البولت بيمسكها وبعد كده بيتقص وبيتشال انتهت. يا اما تصلى ترايل ليزر وتشفها. حاجة سهلة، حاجة سهلة، فلوس، حاجة سهلة. ليوكوبليكيا، ليوكوبليكيا تالت واحد لوكالايز الليوكو بليكي عبارة عن ايه؟ بطشة بيضة. كلمة بليك يعني سبوت، بطشة. ليوكو ابيض، ليوكو بليكي يا بطشة بيضة. يكشف على العيان لقيت بطشة بيضة، دي بايلاترال، واحد يجي من لاترال ملهاش اي قانون، ده عبارة عن كرونيك اريتيشن وبري كانسرس. هو اي حاجة يونيلاترال، ولكن ده حصول الابيض جه كده، يبقى دي عبارة عن بطشة بيضة طلعت على البوكر كورد. تمام؟ ريد وايت باتش اباوت ذا سيرفيس انتيريور. ده تيجي لمين؟ تيجي لواحد مدخن، تيجي لواحد بيشتغل في اسمنت في بتاع من الكرونيك اريتيشن معايا. الميكروسكوبيك بيكشر بتاع الليوكو بليكيا، حد يفكرني بيه؟ كان ثلاث حاجات. هايبر بليزيا يعني الاكتئاب كتر، عشان كده ايه؟ ميتابليزيا. هايبر كريتوزيس اللي هو مين؟ الكراتين لاير تخنت علشان كده ابيضت، يبقى هايبر بليزيا. هايبر كريتوزيس اكانتوزيس يعني البريكل سيل اللي هي بتخنت، يعني هو كل الاكتئاب تخن بس اكتر تخانه في البريكل سيل اللي هي الديب لاير اوف ديرمس معايا. وبالتالي هايبر بليزيا هايبر كريتوزيس ابيضت، كراتين زاد، اكانتوزيس. في جميع الحالات انتاكت بيزمنت ممبرين. واحد عبيط في النص قال ميتابليزيا، لا مفيش ميتابليزيا معايا، مش هنقول مين. ميتابليزيا ده حاجه ثانيه خالص. يبقى اذا هايبر بليزيا وهايبر كريتوزيس واكانتوزيس، المساله دي بري كانسرس ولازم يتعلم تحتها خالص بري كانسرس. كلينيكال بيكشر، دكتور محمود بطشه بيضاء على البوكر كورد هيتعمل مورسنس، يبقى سيبته مورسنس معايا. ما تقوليش هتعمل سترايدور، لما تحاول لكانسر ويقفل يبقى سترايدور. الساينس بقى بالدايركت لارينجوسكوبي او بالفليكسبل لارينجوسكوبي او بالاندايركت لارينجوسكوبي هلاقي وايت باتش اللي هو جروس بيكشر. ما هو جروس بيكشر معناها انك معناها كلينيكال بيكشر اكزامينشن. تمام؟ الاقي ريزد وايت باتش او اوف ذا سيرفيس انتيريور. لازم تتشال ولا ممكن اسيبها له؟ ده لازم تتشال، ده بري كانسرس. اذا مايكولارينجو سيرجري وريموفر اوف ذا ليجن يا ليزر كونفشنال فولود باي مش سبيش ثيرابي بقى ريجولار فولو اب. بيجي لي كل ست شهور ابص عليك بالنظار ليه؟ ما هو اصل لو رجعت ممكن ترجع ككانسر. فاهم؟ وممنوع التدخين، البري ديسبوزنج فاكتور يتمنع. اذا فولود باي ريجولار فولو اب. الكلمه دي ناقصه حاجه في التريتمنت. اكتب لي مايكرو سيرجري وذ ريموفر اوف ذا ليجن ويب جود هيستوباثولوجيكال اكزامينشن، لان احيانا تبقى فيها كانسر. احيانا بيزمنت ميمبرين يبقى انفيدد وتحول في كانسر خلاص وانت فاكرها ليوكو بليكيا. اكتب جنبها كده جنب كلمه ليجن ويب جود هيستوباثولوجيكال اكزامينشن، تلف على دكتور الباثولوجي، خلي بالك انا شايف كذا كذا كذا بس ممكن تبقى كانسر. تمام؟ specific inflammation chronic specific inflammation اللي هي granulomas. granulomas معايا؟ الجرانيلوماس او جرانيلوماتا ده chronic specific inflammation characterized by formation of macrophage and chronic giant cells. اوما من جرانيلوما، اوما من ماس من جرانيلوما تشوز انواع جرانيلوما. هنا راينو يبقى هنا لارينجوس كليروما، ولازم تبتدي بقى نمره واحد تي بي لارينجايتس. اهم حاجه في كل الجرانيلوماس تيجي فيه في لاركس قدام ولا ورا على الجنب ولا انت فاهم؟ اهم حاجه الصايد. تيبي لارنجايتس، سيفليتيك لارنجايتس، ليبروميتس لارنجايتس، فانجل انفكشن، انتوبيشن جرانيلوما مش مكتوب عندنا. ايه هي الانتوبيشن جرانيلوما؟ وجات في امتحان صور كتير. مش مكتوب ما تطوريش، انا قلت مش هي دي لما الواحد يوصل اي سي يو فتره كبيره صح؟ لا ده اللي فتره طويله ده سبجلوتيك ستينوز ده مصيبه ثانيه. لا دي حاجه ثانيه بس كويس انك جبتها. انتوبيشن جرانيلوما، ايه الانتوبيشن جرانيلوما ده؟ الدكتور عمرو بقى دكتور بنج الدنيا تمام. وهو بيبنج العيان بيدخل التيوب، ساعدته وهو بيدخل التيوب العيان نايم على ظهره، فالطبيعي ان التيوب تعور قدام ولا تعور ورا؟ ورا ورا لانه نايم، فورا بقى ديبندنت مع الجرافيتي، فراحت معوره الاريتينويد، عورت واحده او اثنين، مسعت الميكروزا بتاع الاريتينويد وهي داخله، فراح جاي مكان الانجري بتاع الاريتينويد دي ماس. بعد اسبوعين ثلاثه اربعه شهر من العمليه داخل يعمل ليوز، داخل يعمل هيستريكتومي، داخل يعمل ابندكتومي. فمن الانجري بتاع الاريتينويد بدا يجي له ماس يوني او باي، دي اللي هي الانتوبيشن جرانيلوما. اكتب لي في اي حته انتوبيشن جرانيلوما. جرانيلوما اوفر ذا اريتينويد بالمناسبه الالكلويد دي فين بالنسبه للفوكال كورد؟ ورا ولا قدام؟ ورا. يعني الدكتور بار خلي بالك يا دكتور محمد، السنجرز نود والبولب كانت هنا، اوعى تغلط في امتحان الصور. الانتوبيشن جرانيوما ورا. اكتب لي انت كتبت ايه اصلا؟ ديفينيشن ده جرانيوما او ماس اوفر ذا اريتينويد كوزد باي تروما باي ذا اندوتراكيال تيوب. كوزد باي تروما باي ذا اندوتراكيال تيوب. كوزد باي تروما باي ذا اندوتراكيال تيوب. كلينيكال بيكشر هورسنس نمرة واحد هورسنس. نمرة اثنين سترايدور افلاج اور بايلاترال. سترايدور افلاج اور بايلاترال. طبعا طب الاثنين ده شايف حمال قد ايه؟ كبير قوي. هورسنس سترايدور افلاج اور بايلاترال. تريتمنت ام ال اس، بس انا مش عايز اختصارات في الامتحان. مايكرو سيرجري يعني ام ال اس بالقوسين ليزر اور كونفشنال with high recurrence rate. recurrence rate عالي جدا، كل ما تشيلها ترجع تاني، كل ما تشيلها ترجع تاني، تبقى حاجه تقرف يعني. with high recurrence rate. تمام؟ بصوا ده يا ولاد، هي دي شايفها قد ايه؟ طبعا مضيقه الاي وي شويه يعني كبيره قوي. هل دي تعتبر سنجر سنوب؟ ده طبعا الالكينويد من ورا. نيجي للارينجوسكليروما، جت حوالي مرتين ثلاثة آخر ثلاث أربع سنين سؤال اسمي. جت ام سي كيو كتير جدا، السايت بتاعها أهم حاجة. الارينجوسكليروما كمقدمة، هو إيه الفرق بينها وبين الراين؟ ولا حاجة. الراين هنا بالمناسبة الراين كانت بتيجي فين؟ في النوز. غير شطورة ميكوتينيا جانكشن. تمام؟ كذلك هنا ميكوتينيا جانكشن، هنقولها دلوقتي. تمام؟ اولا المقدمه الاربع مراجعات اياهم او الثلاثه اللي كانوا في الراينوسكليروما كوزد باي كريبسيلا راينوسكليروماتس، ده كان جراف نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ده كان انتراسيلا ولا اكستراسيلا؟ هكذا معايا. مور انديميك ان سيرتن ارياز ان ايجيبت بالذات مصر الشرقيه، مور كومن ان فيلينز. معايا؟ بدات راينو وامتدت لارينجو فهي سكندري للراينوسكليروما، ودي الكومن ستيني دي جلانوما ان ايجيبت. السايت بتاعها يا دكتور سب جلوبتيك هي. اشمعنى السب جلوبتيك هي؟ لان ده ميكوتين جانكشن. ازاي؟ ولا عمور يا محمد؟ اعتبر ده لانكس، ده البوكال كورد، ده البوكال كورد. حد شطوره يفكرني البوكال كورد ايبيثيليوم نوعه ايه؟ بينما فوق وتحت ايه؟ اذا دي جانكشنال اريا. طب ما هي فوق برضه تمام. دي يوكوتينا جانكشن ما بين الستفايس فورمس اثيليوم والريسبيراتوري اثيليوم. فيجي هنا تحت الفوكال كورد. حد هيقول لي ما فوق برضه جانكشنال اريا. الاير كارنت هنا سريع. الاير كارنت هنا اقل. ما بيحصلوش للاورجانيزم. فهي تيجي عند جانكشنال اريا عند الاندر سيرفيس اوف الفوكال كورد. خدت بالك؟ احفظ لي المكان، المكان مهم جدا. وقلناها في النوز بين قوسين صف جلوتيك وقلت لك هفسرها لك لما نيجي للارنكس، فاكر؟ مكتوبه في النوز في الراينوسكليروما مكتوبه بين قوسين صف جلوتيك. هي موجوده انا قريتها بس. فهمتها دي؟ ده السؤال ده بيتسال شكله كتير قوي. الارينوسكليروما تيجي فين؟ صف جلوتيك اريا. ليه؟ لانها جنكشنال اريا بين ستانفايس كوماس اكتيليوم واسبالتري. تمام؟ بتيجي ازاي؟ انت بتشكك في كلامك؟ بص خير ماشي الله يسامحك. بحس انك عايش في دنيا تانية. بالك والله والله بحسدك معاهم. المهم ولاد ايه عليك. لا يا اقصد ان انت دي كورتيكيت شرط. المهم يا اولاد بصوا بقى، هي بدات عملت نيديولز بايلاترال نيديولز كده. انا هاخد ترانزيرس سكشن دلوقتي في السبجلوتيك اريا اهو، دايره ليها دكتور كريكورد دايره السبجلوتيك اريا، عملت نيديول هنا نيديول هنا نيديول هنا نيديول هنا نيديول، النيديولز فيوزوا مع بعضيها كونت ماسز، الماسز فيوزوا مع بعضيها كونت ويب. ايه ده المنظر؟ يبقى كده كل ده بقى سكليروفاس تيشو اللي عندي اتنفس من الخرم الصغير ده. تخيل يبقى كل ده اتقفل وبيتنفس من الخرم الصغير اسمه ويب. يعني هي بقت نيديول هنا ونيديول هنا، كبرت وماسز وماسز وماسز، قفلت كله، يفضل يتنفس من خرم صغير، يجي على مره ويتخنق ويموت. عيانه السنه اللي قبل اللي فاتت ماتت لنا في الكلينيكال، كانت في بيتهم بيصحوها من النوم يوم الكلينيكال عشان تيجي ميته. هي رافضه تعمل تراكيوستوم. بنت عندها 23 سنه. لا يا دكتور لو عملت تراكيوستوم جوزي يطلقني، يعني صفاره وبتاع. يا بنت انت ممكن تموتي. جايه الكلينيكال تعمل كده. يا بنت ما ينفعش الكلام ده، انا عامل لك تراكيوستوم. ما وافقتش ماتت معايا. وسبحان الله عندها اطفال صغيرين ورفضت تعمل تراكيوستوم علشان ساعات جوزها مش عايزه تركب صفاره. العيانين بيسموا تراكيوستوم دي صفاره. معايا؟ طيب. شوف ياه الخرم الصغير ده العيان بيتنفس منه؟ بس على فكره دي سب جلوتيك، الكور ده اهو واهو وكل ده سب جلوتيك. الكور ده اهو واهو وكل دي سب جلوتيك. الصوره دي جت. الصوره دي جت. تمام؟ وهنقول اسبابها ايه؟ لارينجوس كليروما الى الان مالناش دعوه، بعد كده هنتكلم ليتر اون. السيمبتومز بتاع العيان هي سب جلوتيك، يبقى المين سيمبتوم ايه؟ سترايدر. ان ولا اكس ولا باي؟ باي فيزيك. ده دي اهم حاجه، باي فيزيك سترايدر. بقول لك ايه؟ كتب سنه رابعه بتكتب نو هورسز لانها سب جلوتيك، الناس كلها اتضايقت، يعني ايه نو هورسز؟ والسؤال اتسال، هل انت عمرك شفت يا دكتور حاله رايت بلارينجوس كليروما من غير هورسنس؟ لا طبعا، كلهم هورسنس. بس الهورسنس از نوت ماركت. ليه؟ اصل بيحصل فيروس في الاندر سيرفيس بتاع الكورد، لانها سب جلوتيك فلازقه في الاندر سيرفيس بتاع الكورد. فهو فعلا الهورسنس نوت ماركت، بس في هورسنس. انت فاهم؟ يبقى اذا تكتب لي هورسنس اوف فويس نوت ماركت، لازم تعلمني تحتها. الماركت قوي باي فيزيك سترايدر. كراست اكسبكتوريشن. بكح قشره يا دكتور. ما هو الراينوس كروما بتعمل كراستيشن من النوم اللي هنا بيكح قش. كراست اكسبكتوريشن. ستاينز بالاندايركت لارنجوسكوبي هلاقي لارنجوميتاس تيشو عملت ماسز او ويب. فين؟ في السبروتيك ايه؟ سبروتيك ماسز او ويب. الانفستيجيشن يا جماعه، عمود الهواء بتاع التراكيه واللاجس يبان له في الاشعه في نفسه. اعمل له اكس راي، هيبان العمود مزنوق في حته ولا عبور يا محمد؟ هيبان ده نورمال نورمال نورمال نورمال، وهنا ده السواد ده. اذا ناروينج في الاير كولم، وهو في حد بيعمل اكس راي دلوقتي؟ وان كان ممكن علشان الهواء بيبان بسهوله، لا السي تي هو اللي احسن. السي تي ميزته ايه؟ بيقول لك السايد واللينث والديجري. السايد فين؟ يا ترى سب بلوتك هنا ولا واحد كمان هنا ولا واحد هنا؟ انت فاهم؟ يبقى السايد بالظبط سب بلوتك. الديجري يعني ايه؟ الاستينوزس قد ايه؟ هعمله تراكيشن دلوقتي ولا ليتر اون؟ انت فاهم؟ طبعا الدايركت لايكوسكوب بيوريه كمان. يبقى السايد واللينث والديجري. اللينث قد ايه؟ طوله قد ايه؟ طوله ده يهمني جدا. ما هو اصل لو الفايبروزس طويل قوي ما ينفعوش كربون دايوكسيد ليزر. قلنا الباور اوف بنتريشن اوف ليزر 1 سنتيمتر. لو اكتر من 1 سنتي انسى انك تعمله بليزر. افتح من بره بقى. تمام؟ يبقى اذا سي تي بتبين السايد واللينث والديجري اوف ذا ستينوزس، وبعدين اعمله دايركت لارنجوسكوبي وخد بايوبسي. دايركت لارنجوسكوبي. هتلاقي روزو بودي وميكرو سكيلز. لكن انا بقول تاني السؤال الشفوي اللي اتقال كتير قوي. لو عندك راينو لارينجوسكليروما تاخد بايوبسي منين؟ من الراينو من النوز اسهل. اما لو النوز مش باين فيها خد من اللارينجو، لكن العادي ان انا اخد من النوز اسهل. معايا؟ طيب دي حاجه. السؤال الثاني، ليه في كل حاله لارينكس بتكشف عن النوز توكسوكلود راينو لارينجوسكليروما؟ جرب سترايدور بشوف اللارينكس لازم اشوفه عن النوز، لان لو لقيت حاجه في النوز الموضوع ده يبقى راينو لارينجوسكليروما من غير ما اكشف عن اللارينكس. تمام؟ يبقى ده الدايركت لارينجوس. فاكر الاكسيت زور يا جماعه السؤال اللي جاء قبل كده، باثولوجي اوف لارينجوسكليروما هو الباثولوجي اوف راينوسكليروما تمر بثلاث مراحل، اتروفيك هايبرتروفيك لانتيجلودولار وفايبروتيك. بس بدل ما تقول هنا ميوكوتينيس هتقول هنا فين؟ سب جلوتيك. انتهت؟ السؤال النظري لو انت طلبته مذكره الامتحانات دي متهيألي وانا داخل انا صورتها لكم عامه علشان اسيبها معاك. فالحقيقه السؤال ده جه كذا مره، باثولوجي اوف لارينجوسكليروما علشان يوقعك، علشان مش مكتوب هنا. طب هو راينوسكليروما تمام بس السايد مختلف. بس تريتمنت علاج اللارينجوسكليروما، ايه العلاج؟ ميديكال وسيرجيكال. طب ما هو هو الراينو. اه طبعا ميديكال ريفامبيزين او ستريبتومايسين بنفس الدوز بنفس كل حاجه. ريفامبيزين 600 مللي جرام بردي تمام لمده 40 يوم خلاص. السايد افكت بيحمر ويصفر، فاكر يصفر العين جونز، يحمر البول ريديشن سكاريشن اليورين. ما تقلقش يا عيان ده مش دم معاه، ده الدواء بينزل مع البول. ستريبتومايسين 40 يوم برضه 1 جرام انتراماسكولار دي لمده 40 يوم. سايد افكت اوتوتوكسيك ونفروتوكسيك نفس الكلام. لو العيان حصل له حاجه في الكدني البول اتغير بتاع المفروض تعمله كدني فانكشن محتاج تاني طالما ياخد ستريبتومايسين. لو حس بتنتس او ديفنس او برتايبو يوقف الدواء فورا. معايا؟ سيرجيكال انت قلت ستايلو في السيمتوم. اه تراكيوستومي اصعب تراكيوستومي تعملها تراكيوستومي دي، لان الانسداد سبروبتك الانسداد هنا مش ممكن يبقى سايح لتحت. تيجي تعمل تراكيوستومي ما تلاقيش لومن اصلا، ما تلاقيش تراكيه اليومن تدخل فيه الانبوبه. وده الحقيقه احتسب في حاله زي دي سكند او سبع شهر ليا في النيابه انا لا انساها، وخبرتي ما كانتش قوي وفي الحوادث وقعدت وانا ما بطش وقعدت ادور على نايب ونايب جالي من بيتهم الحقيقه معايا نايب سينيور يعني اكبر مني جالي من بيتهم مش عارف الاقي تراكيه، ساعه بعمل تراكيوستو مش لاقي تراكيه. فالحقيقه هو كانت خبرته اكتر مني قال لي اه لازم ننزل تحت قوي تسكليروما معايا لانها ممكن تبقى واخده جزء من تراكيه. وبالتالي علشان كده نعمل لو ولا ميد ولا هاي تراكيوستومي لازم لو، لان الفايبروز السبلوت معايا يبقى اذا لو تراكيوستومي. طب وبعدين هيعيش طول عمره بالتراكيوستومي؟ لا، يشيلوا الفايبرس تيشو دي بتاع السكليروتس تيشو مايكرو ريمبو سيرجي ويشيلها ليزر. ده لو كان اللينف اقل من 1 سنتيمتر. اما لو اكتر من 1 سنتيمتر انسى، ما ينفعش البارو بنتريشن اوف ليزر 1 سنتيمتر. يبقى اذا هفتحه من بره لارينجو فيشر. عارفين فيشر يعني ايه؟ شرخ. فيشر يعني شرخ، بشرخ الحنجره. هي ما اسمهاش شرخ الحقيقه، ده اسمها عامل كده العين فعلا بيتعمل له كده. بص كعب الكتاب بتاع الثيرويد بجيبه وبشرخه من النص، ما بقعدش الكوكر كورد لان الكوكر كورد جايه من هنا ومن هنا فانا بقطع بينهم. شرختها هات الايلة اليمين يمين، هات الايلة الشمال شمال، فتحته زي الكتاب الاقي السكلوروتس تشو تحتيه اورها وارميها في الشارع واجيب سكين جرافت واحطه مكان الرو اريا اللي اتعملت. تمام؟ واقفل تاني، اقفل كعب الكتاب تاني. تمام كده؟ يبقى اسمها ايه العمليه دي؟ لارينجو فيشر. بشرخ الثيرويد كارتريدج من الانجل، اجيب دي كده ودي كده، اشيل كل السكلوروتس تيشو واقفل تاني. بس خلي بالك حطيت سكين جرافت، لان لو انا سبت رو اريا داير الدور هتلزق في بعض تاني. فاكر؟ يبقى اذا ده عمليه اللارينجو فيشر، ده لو اللينج اكتر من 1 سنتيمتر. انا احط كريتينايس سبايدر فيها في الايروي؟ اه. زي ما حطينا سكين في الاوسوفجس. انا لا انسى مره عمرو بيفكرني بحاجه، لا انسى مره احد الناس الايمننت في هيدا منك سيرجري الحقيقه راجل مشهور جدا وليه كتاب محترم كده محترم رابعه. فلا انسى مره واحنا نواب اتفرجنا على حاله جميله جدا، كان عامل توتال فارينجولا انجكت من العيان وجاب بكتوراليس فيجو مايكوتينس بلاك وعمله كاوسوفجس فاهم عارفين الطريقه ده انا قلتها كلمه كده في النص وعمل انسموس فوق وتحت فبيورينا العين بعد العمليه فهو دخل منظار مصوره لقينا النبل بتاع البريست جوه اه طب استغرب ليه ولا حاجه اصله ما بقاش تبع المنطقه يعني تمام وبعدين بيحصل تشينجز فيه ما هو اصل انت عايز العين يعيش وخلاص ما هو دي حاجه فيجوال برضه تمام دول حالات مؤلفه جدا يعني تيبي لانجايتس دكتور انت مش عند حضرتك مهندس عبد الساعه 9 الساعه 9 مشكله عدد 9 خلاص تيبي لانجايتس وليش خد بالمايكوباكتيريا بتروبروزس اه زي ما قلنا اللارينكوس كليروم وبريسيد البراينوم دي بقى بريسيد البولمونري والسبيوتم هو بيكح طلع على اللارينكس الطبيعي يتعلق قدام ولا ورا في اللارينكس شاطر ليه اللارينكس عامل كده فاكر سؤالك اه صحيح اوبليك فالاريتينويد دي تحت بينما ده فوق واللارينكس اهو الطبيعي من السبيوتم يجي بالجرافيتي على الحته اللي تحت اللي هي ورا فاهم فيلزق في الانتر اريتينويد اللي هي الحته دي لان دي تحت ودي فوق البنات فاهمين تمام محمد فاهم خلاص كده يا اولاد لانه هيجي مع الجزء الديبندنت مع الجرافيتي وبالتالي بيأفكت الدستور بارت اوف ذا لارينكس في الانتر اريتينويد ريجن ما بين الاثنين اريتينويدز فاكر لما انا قلت لك جرافيروم اهم حاجه فيها السايت تمام هيعمل هورسنس اه هيعمل سترايدور اه سترايدور ليه؟ اصل بيحصل انفكشن للتيبركلاس تيشو دي للالسر تي بي السر وبعدين الانفكشن يدخل ويوصل للكارتريج وبريكوندرايتس وستينوزس يقرا كومبليكيشن بريكوندرايتس ولارينجال ستينوزس تمام بيعمل سترايدور بيعمل بين ريفيرد للاير عن طريق ما هو اصل الكازيشن بتاع التي بي انت للنار السيفلس اللي بعد كده بينلس اما ده بينفول معايا التي بي بينفول العيان عنده بولمونري تي بي يبقى عنده كاف هيموبتسيس تمام تيبي توكسيميا اثنين لايت واثنين لوز تذكروا فين قبل كده كورب ابسس فاكر كورونا كيسوبر اثنين لايت واثنين لوز بالان دايركت لارينجوسكوبي او تريكسا ولا لارينجوسكوبي هلاقي تيوبيكلس جرانيوليشن تيشو في الدستور بارت اوف ذا لارينكس انتر اريتينويد طيب كومبليكيشن قلت لك بيركوندرايتس وستينوزس التريتمنت قلت سترايدور في السيمتوم اه يبقى تراكتشنال لو في سيفير سترايدور انتي بيركلس خرجت فيها ريفانتسين ايدولايزايد وهكذا السيفيرس بقى السيفيرس يجوا قدام السيفيرس يجوا قدام الانتو بارت اوف ذا لارينكس اولا فوز بالترمانوما بالجم تمام انا قلت لك الاستين بتاع السيفلس ايه قلت لك الاستين بتاع التي بي ايه فاكر طيب الجاما بتأفكت الانتو بارت اوف ذا لارينكس اشمعنى يا دكتور السيفلس يجوا قدام في اللارينكس مش عشان هو الفاسكولار ولا حاجه محدش يعرف خالص تمام ليه بيجي في الابيجلوتس التي بي معروف ليه بيجي ورا عشان السبيوتم بيعلق على ورا اما السيفلس يجوا قدام ليه مش معروف وان كان لو قلت مور فاسكولار بيعدوها معايا بس هو مش معروف السيمبتومز يعمل هورسنس يعمل سترايدر نو بين علشان انت هتروح للدانس موت النيرف الفظه النرفوزه بتاع النيرف السيفلس بينلس التي بي بينفول تمام في الان دايركت لارينجوسكوبي او فليكسبل لارينجوسكوبي هلاقي سبريت جرانيوليشن تشوف الاترو بارت اوف ذا لارينكس وعن الجلوتس كومبليكيشن نفس التي بي التريتمنت هو التي بي بس بدل انت بيركوس سبريتك وتركيز عادي فانجال انفكشن فانجال انفكشن اولا الفانجاي مقدمه نفس المقدمه بتاع اي فانجس الفانجاي وجود ضعيف لا يرسم الا جسد طاهر معايا واحد عنده ميونوكومبرومايز بيشنت زي الدايبيتس لو ميونيتي معايا واحد بياخد انتي بايوتيك بقاله فتره واحد عنده الايدز تمام اللي بياخد انتي بايوتيك بقاله فتره يجيله فانجال اسمها ايه؟ سوبر انفكشن سوبر انفكشن بكتيريا ماتت الفانجس طلع مونيليزس كوزد بالكانديدا البكان نفس الصوره يا دكتور اللي عنده مونيليز السنه مسرح على ده على اللاركس والتراكيه والاسوفجاس والاستومك ده الاثنين اتوقع معايا كوزد باي كانديدا البكان اسوشيتد مع ايرو باجيست مونيليز زي ما قلنا جي اي تي والسبيراتوري كاركترايز باي فاكر فاكر طلعت الوقت ده قبل الجيني ولا لا؟ بيت وايت او بيت وايت ممبرين تريتمنت انتي فانجر زي الاستاتين وقف الانتي بايوتيك ثيرابي تمام وتعالج السكر لو كان فيه الاسبرجيلوزيس ده الاسبرجيلوس فاناجيتس ممكن يأفكت اللارينكس يعمل جرانيلوما في اللارينكس. والاكتينومايكوزيس هو دلوقتي بيقولوا ان هو مش فانجس, ده عباره عن اكتينومايس الاسرائيلي ده عباره عن بكتيريا معايا, وان كان مقسمينه طبعا الفانجاي الى الان. فاكر الاكتينومايكوزيس؟ فاكر السفر جرانيلوس اللي كان جاب الماتورا فوكس؟ نأجل البريف من دلوقتي.